حتى لا تتميز ضمينها. شلون يعني؟ حط عنده 50 كيلو قمح، خلطها الله يزيد خير، قامن هيك وكتم فوق ال 50 كيلو قمح تبعه ضمينها. بعد لا يشتغل وخلط احسن. ثم لا سبيل للمودع عليها عند ابي حنيفه، يعني ما في خيار عند ابو حنيفه، هذا القمح صار ملك المودع وعلي ان يؤدي قيمته الى مودع. نفس الحكم. نعم نعم، اذا مسكي بيعطيه مثله. وقال نعم نعم اهله نفس الشيء، عياله مثله، وين؟ عياله مثله. وقال اذا خلطها بجنسها شريكه ان شاء، مثل ان يخلط الدراهم البيض بالبيض والسود بالسود والحنطه بالحنطه والشعير بالشعير لهما. ايوه نعم، يعني هنا الصاحبين فرقوا، قالوا اما ان يخلط بجنسه او بغير جنسه. اذا خلط بجنسه فللمودع الخيار، اما ان يشاركه او يضمنه، واذا خلط بغير جنسه كلامه مثل ابو حنيفه يضمن. ابو حنيفه قال بالحالتين يضمن، صاحبين قالوا اذا كان بجنسه الخيار للمودع، اما ان يضمنه او يشاركه. شركه ملك. المودع الخيار للمودع ليس للمودع. هذا على قول ابو حنيفه، قول ابو حنيفه، اما على قول الصاحبين له سبيل بالشريكه. يعني اذا خاطبوا بغير جنسه لا يستطيع المودع ان يطلب الشراكه. لا لا، حتى لو رضي، حتى لو رضي المودع ما بيصير. ضمان، حكم ضمان. نعم، النقود في احوال تتعين فيها واحيانا لا تتعين فيها، اذا اردتها موجوده في الحاشيه قد تكون كثير فاهمين، لان قبل يومين واحد سالني هذا السؤال، قبل فصله في القرن قبله بشوي موجود معدل الامام ابن عابدين، الاحوال التي تتعين فيها النقود والاحوال التي لا تتعين. ما يستنبط من الكلام، ومعدله وما مالي حافظه، ما يستنبط من الكلام كانه كل شيء كان على سبيل البدل لا تتعين فيه النقود، كل شيء لم يكن على سبيل البدل مثل الوديعه والرهن وما الى ذلك تتعين فيه النقود، لاحظت كيف؟ نعم، او كما ممكن تاخذها من وجه ثاني، كل شيء المؤدي واحد لا تتعين فيه النقود، شلون هنا مثلا بالبيع؟ اذا النقود اختلفنا عليها انا الذي ساؤدي كل مره، وكل شيء المؤدي فيه اثنين، لما المودع يحط شيء بدل المودع يكون تتعين فيه. قيمة. نعم؟ قيمة، معينة، ما بيجوز تمد ايدك عليها، يحرم. إذا مديت ايدك عليها فأنت ضامن. نعم. من الأساس الوديعة. وديعة ما تمد ايدك عليها منو؟ أخي هدول مثل دراهمك، إيه مالي دعوة، أنا بدي دراهمي، ما بدي مثل دراهمي. هذا حق المودع، هذا حق المودع. نعم. ما في دي عندنا حكم على شعير غير جنسي، عندنا مثلثة ما بقيمة. شلون؟ غير جنسي حكم على شعير شربات عندنا مثلثة. ضامن، لا مو يضمن القيمة، ضامن إذا كانت من المثليات مثله، إذا كان من القيمات قيمته. لهما أنه لا يمكنه الوصول إلى عين حقه صورة. هو هيك صحيح، لما خلط الخمسين مع الخمسين بيحسن نفس الخمسين يأخذون، لا يمكن الوصول إلى عين حقه صورة، وأمكنه معنى. شو معنى؟ لأن خلط بجنسه، أي معناته معنى؟ بالنسبة بالقسمة معه فكان استهلاكا من وجه دون وجه، فيميل إلى أيهما شاء، من يمين؟ المودع. وله لأبي حنيفة يعني أنه استهلاك من كل وجه، لأنه فعل يتعذر مع الوصول إلى عين حقه، ولا معتبر بالقسمة لأنها من موجبات الشركة فلا تصلح موجبة لها. شلون يعني؟ يعني عادة يكون في شركة، بعدين بيجي لما تتفاركوا بصير كما يأتي معنا بالكتاب القسمة بتقاسموا، مو هيك؟ ايوه واضح؟ فهي من موجبات الشركة تترتب على الشركة. شوفوا دقة أبو حنيفة، قال الشيء الذي يترتب عليها ما بيصير أن يكون هو سبب فيها، بسبب القسمة اللي احنا بنعمل الشركة. لاحظوا الشيء الذي هو موجب للشيء لا يجري الجزء ان يكون موجبا له. يعني هو مترتب عليه موت الدور تماما، ما بيصير انه الثاني يترتب عليه. والله بيشبه الدور، قد يشبه. لاحظت الدقة فيها شقان. ولا معتبر بالقسمة لأنها من موجبات الشركة فلا تصح موجبة لها. القسمة تكون موجبة للشركة ما بيصير. ولو أبرأ الخالط قال له خلطت وأنا مسامح. شو معنى تمسامح؟ لا سبيل له على المخلوط عند أبي حنيفة لأنه لا حق له إلا في الدين وقد سقط، يعني راحوا عليه ما صفي له حق أبدا إذا قال له مسامح. وعندهما نعم أبرأ الخالطة يعني صاحب المال أبرأ الذي خلطه. وعندهما بالإبراء يسقط خيارة الضمان فتتعين الشركة في المخلوط. ما قالوا له خيار في اثنين، لما أبرأه يعني أسقط الضمان فبقي الخيار الآخر الذي هو الشركة فبقي حقه قائما. لاحظتم من كل واحدة أديش الفرق بين الحكمين. لما قال لهم سامح على قول أبو حنيفة راح كل شيء، على قول الصاحبين صار بمثابة كأنه اختار الشركة، أسقط الضمان واختار الشركة. يعني ما عنده حق أبداً، لا بوجعه ولا بوجعه. عند إمام أبو حنيفة أبرأه. مثل أنا لما أقول لك أنت مسامح حد ما بدك اغتابني، هذا أبرأ مهم؟ وأبرأه من التعيين، ما أبرأه من لا، لأن عند أبو حنيفة لا حق له إلا في الضمان. لما قال له أنت بريء أبرأه من الضمان، وحتى الصاحبين لما قال له أنت بريء أبرأه من الضمان، لكن بما أنه عنده الخيار الثاني تعين الخيار الثاني. أبرأه من الضمان، بس هي على مادة بس على موجودة يعني مخلوطة. إيه؟ ما أبرأه من الأصل. شو يعني شو بده يساوي؟ هذا ضمان. خلاص الضمان مع 50. أبرأ من عمل التخلص، يعني 59 كيلو لا. هذا ضمان، لا هذا ضمان على قول الكل، هذا ضمان انه لسه عنده منه 50 كيلو، هذا ضمان. وعلى حد على قول صاحبين لا يلزم بذلك لانه أبرأه. هذا ضمان والله اعلم، يعني لو فتح فيه شر يعني كل واحد يودع عند الاخر ولو نقود مثلا قلت له مسامح. قلت له مسامح؟ قلت له مسامح؟ مين قالك قلت له مسامح؟ هاي على ايش تدل؟ ما عادش مهمة كثير هالنص، على ايش تدل؟ لا معاذ بل على عكس الصراحة. سماحة يعني نحن بهالبلد للأسف عنا هيك مو سذاجة ولا حنكة، عنا شو بتسمع مجاملة زايدة، عرفت كيف؟ شو يعني؟ يعني بقول لك مسامح وقلبي مكسامح. مظلوم؟ يعني كلها أمورنا بالحياة ما عندنا صراحة، شايفني؟ فلذلك انتبهوا من الأمر، مو كل واحد يقول لك مسامح أو كذا داخل كلمته، لأن في كثير أيام ما بيكون بيعنية. لاحظتوا كيف؟ لأن نحن كثير بنتوسع بهالكلام، نعم. مو بس هيك بيروح بيقول بإنه روح والله هذا حفلان عامل حاله صاحبي إنه لهم سامح مع الدار وشي مو هيك بيقولوا؟ نعم اليوم يقاس على هذا نعم كيف أخذ ديارة في كفتر؟ نفس الحكم لأنه هذا ما في احتياء هلا أنت تقول على أي أساس؟ هل يحتمل أنه تطلع مراء زورة؟ فبعين ما تبعك هدول؟ لأن المشكلة ليست فقط في المال، يأخذوها على الشرطة كمان. وين؟ طيب نعم؟ بس أتأكد أنه كثير مشاكل عم تصير من هالشغلة، مو بس هالحالة، في حالات كثيرة في العدد. أنا أعطيتك نسبة مصاري، أنت بتقول 50، أنا بقول لك 70. أخي عدون هلا ناقصين، لا لا ماشي الحال، بيروح على البيت بيلاقيهم ناقصين. بيزعلوا بشي بصير بأكبر لما ما بيزعل؟ ليش ما عم نبقي بس بتلي حالة نادرة؟ مو حالة نادرة، كل حياتنا صايرة اصطناعية، كلها اصطناعية صايرة. كمان الخلطة كانوا بيضيعوا نعم؟ يعني في عدة أسباب، أنا ضربت لهم مثال لكن في أكثر أشياء كثيرة بتصير على البداية على الأرض. الفئة الألف ينبغي أن يعيشها نفس الفئة من جهة نفس الأرقام نفس الأرقام نعم؟ طيب مثل ما بدك. شيء حلو. عم بيقول زميلكم انه ملعب معه العبارة امسك بلسانك عن المديح كما تمسكه عن الزم. وهذا كلام صحيح. ليش؟ من اين؟ من القرآن؟ لا لا من القرآن. وين من القرآن؟ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. انت مدحت فلان على اي اساس؟ لما مدحت فلان، فلان زوجه، فلان تعامل معه، فلان سكن بجنبه، كله صار يدعو علي اللي مدحه. وخلط الخل بالزيت وكل مائع بغير جنس يوجب انقطاع حق المالك الى الضمان، وهذا بالاجماع لانه استهلاك صورة، وكذا معنى لتعذر القسمة باعتبار اختلاف الجنس. ومن هذا القبيل خلط الحنطة بالشعير في الصحيح، لان احدهما لا يخلو عن حبات الاخر فتعذر التمييز والقسمة. ولو خلط المائع بجنسه فعند ابي حنيفة ينقطع حق المالك الى الضمان لما ذكرنا، وعند ابي يوسف يجعل الاقل تابعا للاكثر اعتبارا للغالب اجزاء مو إجزاء عندي فيك على تحت الهمزة ولا فوق. وعند محمد رحمه الله شريكة بكل حال. لح لخصكم ياهم بسرعة. في عنا جامدات مائعات، في عنا هذا بجنسه وبغير جنسه. فإذا كان بجنسه عند أبو حنيفة شو في ضمان؟ مهم؟ وعند الصاحبين مخير بين الضمان والشركة. هون في ضمان، هون في ضمان، صحيح؟ نعم. ما عاد إذا كان بغير جنسه نفس الحكم. إذا كان بجنسه عند أبي حنيفة ضمان، وعند أبو يوسف العبرة للأكثر وزنا. يعني إذا خلطت 5 كيلو حليب مع 3 كيلو حليب، صاحب الخمسة هو اللي بياخذون، وبيضمن لصاحب الثلاثة قيمة 3 كيلو حليب. أيوة شايف كيلو أو مو هذا مثل 3 كيلو حليب بيعطي، بيصب له ياخذ بالله. عند محمد شركة. واضح حيكون أصدق كذا، شايفين حتى ما تذوقوا. اللي عنده الكمية الكبرى هو بياخدها. ليش؟ لأن هذول ذرات الحليب يتغالبوا مع بعض، فاللي حليبه أكثر هو اللي بيغلي. شايف كيف؟ فبيكون الطعم إله واللون إله والرائحة إله كله إله. ما يعتني لك هون الحكم. طيب كيف؟ فهذا إذا كنت تحفظه أبو حنيفة دائما ضمان. طيب كيف؟ وبغير جنسية دائما ضمان عند الكل. لاحظت كيف؟ هي بتسهل عليك الحفظ. صل في هدولي آمن قل الله تحفظ ونحفظ. كيف يضمن صاحب الأكثر؟ هي زيد لا يعمل. زيد أودع عند عمر. أودع عنده زيد. 5 كيلو. فغلطوا مع 3 كيلو من عنده، بيكونوا 8 كيلو لزيد، وعليه انه يعطي عمر 3 كيلو جرام زيت. اذا كان عمر عنده 5 كيلو خلطهم بثلاثة تبع زيت، بياخذون عمر وعليه انه يؤدي الى زيت. هذا معناته العمر الاكثر على قول ابي يوسف. هاي مثلي، هذا مو قيمي، هذا مثلي. اذا كان الخط بين شلون خلط بين وديعتين؟ واحد أودع عنده خلط وثاني أودع عنده. هلا بتجي معنا تبع الألف، رح تجي معنا. هلا بتجي خلطوا مع بعض. أي هو ضامن يضمن ألف لهذا وألف لهذا. أنا كنت برأيي بشراكي، هل يستحق زيد أصحاب يعني زيد وبكر أو ضامن، أو يستحق زيد وبكر شريكين هم الشركاء في إذا خلط هي فهي لا. لا هو ضامن لكل المال، لا ما بصير شركاء. ما يكون لا يا حسي. لا هو صار ولا ما بصير هو ضامن لكل المال، لأن هو اللي خلطه. ولو كان المال يعني. نعم هو بيكون ضامن بهالحالة. هون في ضمان. لما دخلت طرفين معه صار هو ضامن. نعم. وعند محمد سابقة بكل حال، لأن الجنس لا يغلب الجنس عنده على ما مر في الرضاع. هين مأخوذين من الرضاع، شلون الرضاع؟ يعني إذا كان انخلط حليب امرأة مع حليب امرأة أخرى وأرضعنا لهذا الصبي، فأبو يوسف يقول عبر الأكثر، يعني كمية الحليب تبع أكثر هي أمه من الرضاع والآخر ملغى، ما له عبرة أبدا. بينما عند محمد شركة، يعني اثنين ان الامهات وين؟ بس هي ماخوذة من الرضاع. نعم، يحرم نعم، ما لا معك بكتاب، لو أمشرة أو استعطى أو مدري شو ما أعطيته يا خلاص. ونظير خلط الدراهم بمثلها إذابة، لأنه يصير مائعا بالإذابة، يعني الدراهم إذا تذوبوا عن النار حكم مائعا. قال وإذا اختلطت بماله من غير فعله فهو شريك لصاحبها، هذا كله بالعمل بعدم العمل ما في ضمان، كلهم قالوا هو شريك شركة ملك. كما إذا شق الكيسان فاختلطا لأنه لا يضمنها لعدم الصنع، نعم هذا لعدم التعمد يعني، فيشتركان، وهذا بالاتفاق يعني بين أئمة السلف. قال فإن أنفق المودع بعضها ثم رد مثله فخلطه بالباقي ضمن الجميع. شوف يعني إذا هو زيد عن أودع عند عمل 400 درهم، يعني شفته تبع بياع الغاز يدفع له حق الأمينة، أخذ من المال مثلا قديش حقه 150 شايفين؟ لأنه مستعجل كثير كان، أيوة. بعدين جاب 150 وحطهم مع 250 اللي كانوا، وين؟ صار ضامن للكل. ليش؟ لأنه خلط ماله مع جزء من المال الوديع. إذا هلك المال بدون تقريض بيكون يده يضمن، صح مضبوط. لا ما في عبرة الأكثر. هون شو قال؟ خلط مع ما هذا، أنفق بعضها ثم ردها، شلون يعني رد؟ جاب مصاري من عنده وحطهم بالكيس نفسه، خلطه بالباقي ضمن الجميع. هذا ما اختلطوا مثلا، هذيك معروفين قطعة 250 وهذا تبعوا 100 مميزة وتنتين 25، ما صار خلط مو هيك؟ لا الخلط انه لا يمكن تمييز. إذا ما اختلطوا طبعا بيضمن 150 بس. نعم قصد الضمان يعني انه تضاعوا بعد ما رجعت 150 إذا اختلطوا لما حط 150 ما عاد تحسب ميزهم بهالكيس، رجعوا 400. أيوة، فهون بأي وجه لو صار حريق مثلا غالب واحترق هو ضامن، صارت يده الضمان، لأن خلط مال غيره بماله، أو لأنه حتى لأنه يقولوا لأنه إيش؟ لأنه خلط مال غيره بماله فيكون استهلاك على الوجه الذي تقدم. قال وإذا تعدى المودع في الوديعة بأن كانت دابة فركبها أو ثوبا فلبسه أو عبدا فاستخدمه أو أودعها عند غيره ثم أزال التعدي فردها إلى يده زال الضمان. أيوة، ممكن ذكرناها من قبل، مهم إنه إذا واحد حط عندي سيارته ورحت فيها سيارة وأرجعتها وهيك زال الضمان، زال الضمان. لا ما بيضمن شيء. آثم وركبها مقابل الضمان، مهم الركبة اللي ركبها مقابل الضمان، أي طبعا آثم. شو سمى الشارع؟ شو سمى؟ غير المغل، مهم. الغلول شو قال عنه صلى الله عليه وسلم؟ عار وشنار ونار يوم القيامة، عار وشنار ونار. هذا مغل طبعا. شو يعني مغل؟ يعني انت نايم بأمان الله وسيارتك عم تركض بالطرق، مغل لما مو مغل؟ والله نسيتها. انا بحكي كثير ما بعرف شو عم نحكي. نعم مودع عند الوديعة. ايوه عمي يعني اذا استفدنا صالح مخليه يستعمل الوديعة فلازم هالحالي يعني. طبعا مثال هو ما بيجوز يستعمله شو بيخلي غيره مودع الوديعة بيجوز يستعمله. نعم الوديعة بيجوز ويستعمله. هو المودع جاء لعنده اتاضر المودع اتاضر ايه حال طبعا يستخدم الوديعة يعني حال الاستعارة. ايه اذا هو بيضمن اذا استخدم الباب او لا اذا غيره استخدمه يعني هو ليش اذا هو الذي اؤتمن على حفظها لا يجوز ان يستعملها استعارة تأتي بعد لا ما بيضمن بها الحال طولوا بالكم لا تقنعا اي مسألة رجع المصالح ماذا بتأتي يعني رجع هلا ما تعني سؤال فيما تتعين النقود وفيما لا تتعين؟ وقلنا انه هون تتعين النقود، شايف شيء؟ فهو لما استهلك ال 150 روح قسم من المال الاساسي، ثم اتى بمال من عنده وخلطه مع مال الاخر، صار ضامن للكل. لا مو مثله. هي مثل مسألة شلون؟ كمان هذيك مو مثلها، لو كان أخذ الأربعمية كلها ورجع 400 مثلا كمان غيره. وهون السيارة لو غيرها كمان بيضمن مو هيك؟ طيب يروح الضمان يرجعها للصحراء البيت يا شيخ. شو هذا الشعور؟ يا أخي يرجع 250 وبعدين يضمن له ال 150 نعم. استخدمنا الوديعة استخدمت الوديعة؟ ينفسح عقد الوديعة صار الضمان اي يعني صار يده ضمان واذا رجعت رجعت الوديعة هاي هاي اللي حكاها هلا نعم وديعة وديعة هي لا يجوز ما تفتحوا هذا الكتاب ما تفتحوا ابدا نعم قال له يا ابني اصحى تعير احد كتاب شايف هالمكتبة كلها عيري انا بستعيره وجاي نعم فرط ام لم يفرط فرط يضمن لم يفرط لا يضمن طيب وقال الشافعي رحمه الله لا يبرأ عن الضمان متى ما خرجت عن الضمان متى ما خرجت عن يد الأمانة لا ترجع إلى الأمانة أبدا الأمانة صعب ترجع مهين نعم يعني هون السيارة ما استعملها لو رجع على الكراج الذي كانت فيه هو ضامن شو انت شايف قولك غير قول الشافعي وابو حنيفه انا عم تقول بها الحطه بتعطى يعني بدك اياه يحركها مو هيك؟ لا اذا ثبت انه بسبب العطل حتى ابو حنيفه بضمنه مهين؟ لا أنا أريد أن يكون عقل فردها إلى يعني إذا كان خلال هالسواقة طق الدول طق شي شغلة فيها المطر العطل ما ظهر بعدين إذا ما ظهر الله أعلم به نعم والأشي اللي ممكن يحصل مثلا بنزين السيارة أو عرق في الزابة أو هالأشياء من يكون هلا جاي معنا جاي إذا قلت الشيخ إنه أصبحت ضمان شو يعني لا يبرد على المال؟ يعني يبرد على الضمان لم يوجد رد فيضمن لأنها هلكت يعني وعدت بزرج عندما تهدي هي بالشرح وقال الشافعي رحمه الله لا يبرأ عن الضمان لأن عقد الوديعة ارتفع حين صار ضامنا للمنافاة يعني في فرق بين يد الأمانة ويد الضمان فلا يبرأ إلا بالرد على المالك التزم بالشرح حتى فلم يوجد ويضمن ولنا ان الامر باقي لاطلاقه وارتفاع حكم العقد ضروره ثبت ضروره ثبوت نقيضه. يعني ليش ارتفعت يد الامانه؟ لما ثبت نقيضه الذي هو الضمان. لما ارتفع الضمان رجعت الامانه. نعم، هون ما عاد في تفريط وغيره، صار مطلقا يضمن. طب يمكن ان يرجع السياره ويضمن. لا هون ما في ضمان، حتى عند ابو حنيفه ما في ضمان، هذا ما في ضمان، نعم. فإذا ارتفع عاد حكم العقد، كما إذا استأجره للحفظ شهرا فترك الحفظ في بعضه ثم حفظ في الباقي فحصل الرد إلى نائب المالك. أيوة. يعني هون إذا واحد استأجره يحارس يحرس له هذه المنطقة بضاعة وكذا شهر وفرط في بعض الأيام بعد الرجع بضل على وظيفته وحراسته، مو هيك؟ قال فإن طلبها صاحبها فجحدها ضمنها كمان. قال له مالك شيء عندي انت؟ ما حاطط شيء عندي. تمام. لانه لما طالبه بالرد فقد عزله عن الحفظ، فبعد ذلك هو بالانساب غاصب مانع منه فيضمنها، فان عاد الى الاعتراف لم يبرأ عن الضمان. شايف؟ مو مثل هذيك لما استعملها ورجعها رجع الأمانة، هون لما جحدها ما بترجع. بإيش؟ إما اعترف، إذا هذاك ما عنده بينة، روح إلى يوم القيامة. قول المودع، نعم. والبينة بينة المودع. نعم. نعم، ترجع إلى الأمانة. لارتفاع العقد إذ المطالبة بالرد رفع من جهتي، والجحود فسخ من جهة المودع كجحود الوكيل. يعني هون الفسخ كجحود الوكيل الوكالة وجحود أحد المتعاقدين للبيع فتم الرفع. يعني هون شو الفرق بينه وبين المسألة الأولى؟ في المسألة الأولى ما في رفع للعقد، هنا صار رفع للعقد من قبل أحد الطرفين وهو جاحد فلا يرجع العقد. واضح الفرق؟ نعم. أو لأن المودع يتقرأ ينفرد بعزل نفسه بمحضر من المستودع، كالوكيل يملك عزل نفسه بحضرة الموكل، بما أنه هو يملك عزل نفسه فهو كأنه عزل نفسه بمعنى رفع العقد. فلما رفع العقد العقد الجديد بده موافقة المودع. وإذا ارتفع لا يعود إلا بالتجديد فلم يوجد الرد إلى نائب المالك، بخلاف الخلاف ثم العود إلى الوفاق. لما خالف واستعملها ثم عاد إلى الوفاق هناك لا يوجد رفع صريح من قبل أحد المتعاقدين، بينما بالحالة الثانية صار رفع صريح من قبل أحد المتعاقدين. نائب المالك هو اللي هو المودع نفسه. ولو جحدها عند غير صاحبها، قال له شو فلان صحيح هذا السيارة عندك؟ قال له لا ما في شيء من الحكي. وين؟ هي جحدها عند غير صاحبها لا يضمن عند أبي يوسف رحمه الله خلافا لزفر رحمه الله، لأن الجحود عند غيره من باب الحفظ. وين؟ حلوة الطريقة. وين؟ طيب، لأن فيه قطع طمع الطامعين، ولأنه لا يملك عزل نفسه بغير محضر منه، منه من مين؟ من المالك أو من المودع أو طلبه، فبقي الأمر. بينما عند الظفر يعتبر جحود هذا أيضا. أي بس بده يحاول يوري، ما يذكر هيك الكذب صراحة. شو أنا هلا أسأله منين جايب هالحكيمتين؟ يعني هذا ما يعتبر كذب. أما قال له لا ما حصلت عندي شيء، إذا بيستطيع يجتنب هذه الكلمة الأولى أنه يجتنبها. هي لما استعمل السيارة ورجع. يعني الحنفية فرقوا بين استعمال الوديعة ثم ردها ردها وبين جحد الوديعة ثم العود إلى الموافقة. فهي المسألة اللي عم تقولها هي استعمال الوديعة ثم ردها، على التعليل التي ذكرناه سابقا. من جهة المودع. أنا أنت المودع خطأ أول شيء. طيب، بخلاف ما إذا كان بحضرته. قال وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن نعم إذا كان بحضرته لملك مع نجوح الذكور. أما إذا كان بغير حضرته عند القاضي أبو يوسف وهو الأصح يعتبر حفظ مو جهود. طيب. قال وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لا حمل ومغنى عند أبي حنيفة. مش حنا أبي له كلفك الأد. تعطي فاتورة لي. لك. وقال له وقال ليس له ذلك إذا كان لا حمل ومغنى. يعني بيحسن ياخذها زمان حمل مؤنى وليس له اذا كان لا حمل. وقال الشافعي ليس له ذلك في الوجه ما بيحرك من ارضه لابي حنيفه رحمه الله اطلاق الامر والمفازه محل للحفظ اذا كان الطريق امنا ولهذا نعم اي مفازه الصحراء ولهذا يملكه الاب والوصي في مال الصبي وهيك الاب والوصي لهما ان ياخذا مال الصبي من بلد لبلد ولهما يعني الصاحبين انه يلزمه مؤنة الرد فيما له حملا ومؤنة فالظاهر انه لا يرضى به فيقيد به يعني هون انه عم تلزم المودع انه يدفع حمل مؤنة بدون ما يلتزمه فلا يجوز الا بالتزامه والشافعي رحمه الله يقيده بالحفظ المتعارف والحفظ في الامصار وصار كالاستحفاظ باجر ايوه لما واحد يستاجر واحد انه يحفظ له شيء ما بياخده بيروح فيه لبلده بيحفظه هنا مهم قلنا مؤنة الرد يلزمه في ملكه ضرورة امتثال امره فلا يبالى به بما انه هو امر بحفظ هذه الوديعة فمن جزئيات هذا الامر انه يدفع مصاري عليها وكذا نعم والمعداد كونهم في المصري لا حفظهم شو هنين لا ال ال لا مو المودايا الحفظ يعني هون شايفين كونه في المصر يعني المودعين المودعين كونه في المصر في المفازة ما تلاقي واحد تودي عنده شيء مهم ومن يكون في المفازة يحفظ ما له فيها بخلاف الاستحفاظ بأجر لأنه عقد معاوضة فيقتضي التسليم في مكان العقد نعم وإذا نهاه المودع أن يخرج بالوديعة فخرج بها ضمن ايوه هذا قاعد دائما بيسافر فيه بيقول له أنا بودع عندك بشرط خلق تخليها هون ما تطلع على التفصيل تبع الغرق والحرق لأن التقييد مفيد إذ الحفظ في المصر أبلغ فكان صحيحا قال وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة فحضر أحدهما وطلب نصيبه منها لم يدفع إليه نصيبه حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة رحمه الله وقال يدفع إليه نصيبه حطوا عنده 60 كيلو قمح قالوا هذا قلنا نحن الاثنين بعد فترة إجا واحد قال له أعطيني حصتي أنا 30 كيلو قمح عند أبو حنيفة لا يعطي عند الصاحبين يعطيه حصته ما إذا كان يعلم حصته جزء ايه هي بهالشكل يتجزا لا لا لا لا سيارة سداجة لا وفي الجامع الصغير ثلاثة استودعوا رجلا انفا فغاب اثنان فليس للحاضر ان ياخذ نصيبه عنده وقالا له ذلك والخلاف في المكيل والموزون هي سؤالك وهو المراد بالمذكور في المختصر ايوه اما اذا كان غير مكيل ولا موزون ما بيعطي نصف كتاب ولا لا لهما انه طالبه بدفع نصيبه فيؤمر بالدفع اليه كما في الدين المشترك كما اذا واحد مدين اثنين واذا واحد طالب بحصته بيعطيه حصته نعم ايه انه يعني انه اذا جاء احدنا تسلمه بصح هذه صح صارت بضمانه وهذا لانه يطالبه بتسليم ما سلم اليه وهو النصف ولهذا كان له ان ياخذه فكذا يؤمر هو بالدفع اليه يعني بما انه هذا الشخص له حق الاستيلاء على من ظفر بجنس حقه جاز له اخذه فيجوز الاخر ان يدفعه اليه هي معنى الكلام ولابي حنيفه رحمه الله نعم هون يدفع يجب عليه يدفع ولأبي حنيفة رحمه الله أنه طالبه بدفع نصيب الغائب لأنه يطالبه بالمفرز وحقه في المشاع، والمفرز المعين يشتمل على الحقين ولا يتميز حقه إلا بالقسمة وليس للمودع ولاية القسمة. شلون يعني؟ بيجي معنا نظريا يعني 60 كيلو قمح كل واحد له نص قمحة، ممكن قمحة له نصفها لأنه مش مشاع. أيوة. شو بيصير الإفراز؟ بالقسمة. بعطيك بدل نصف هذه القمحة نصف القمحة الأخرى التي ستأخذها، هذا اسمه إفراز. مهم. والإفراز يكون بالقسمة، والقسمة ليست حقا للمودع. هذا كلام أبو حنيفة، لا يجوز أن يقسم، المودع ليس له حق القسمة وليس للمودع ولاية القسمة، ولهذا لا يدفع، لا يقع دفعه قسمة بالإجماع. أيوة. يعني أجمع هن الثلاثة على أنه هذا الدفع لما أدى إلى فلان لا يكون قسمة. يضمن المودع إذا دفعه؟ نعم، هذا أبو حنيفة يضمن بخلاف الدين المشترك، لأنه يطالبه بتسليم حقه لأن الديون تقضى بأمثالها مو بأعيانها، بينما هو بأعيانها. وقوله له أن يأخذه، قلنا ليس من ضرورته أن يجبر المودع على الدفع. مو كل واحد له حق أن يأخذ مثلا فقيرا بجنس حقه، معناته الثاني يجب عليه أن يسلمه إليه. كما إذا كانت له 1000 درهم وديعة عند إنسان وعليه 1000 لغيره، فلغريمه أن يأخذه إذا ظفر به وليس للمودع أن يدفعه إليه. مهم؟ شلون هي المسألة؟ إذا كان زيد أولى عند عمر ألف وعمر يعلم علم اليقين أن بكر هو مدين زيد ألف، فإذا بكر وطالب بهذه الألف هل يجوز أن يعطيه إياها؟ لا يجوز. هذا إذا ظفر لا يجوز له أن يأخذها؟ ما هذا بالأرض يجوز، من ظفر بجنس حقه له أن يأخذها. ما بيضمنها إذا هو ما أعطاها، ما بيضمنها أخذ سرقة أو خلصة، لكن إذا هو أعطاها يضمن. لاحظت الفكرة هي اللي عملت فيها الإمام أبو حنيفة على الصاحبين، أن زيد أودع 1000 عند عمر، وعمر يعلم علم اليقين أنه بكر له 1000 بذمة زيد، لا يجوز له أن يعطيه هذه الألف لأنه هو مؤتمن عليه. مهم؟ عفوا سيدي، هون بكر 1000 هون هي وديعة حاططها بكر عن زيد أم هي قرض؟ وديعة حاططها زيد عند عمر. لا، زيد عند عمر حاطها، لكن بيعرف أنه هال 1000 هي لبكر. وين ألف يا لبكر؟ ما في ألف لبكر. بكر له بذمة زيد ألف. بكر حط عن زيد هاي ألف يا عفوا. ما ضروري، بجوز بيع، بجوز مهر. إذا كانت وديعة لما تكون معينة. لا، بكر حطه عن ضروري تكون معينة، ولو كانت معينة، سواء كانت معينة أو غير معينة، يعني زيد مثلا تعتبر أنه بكر وضع عن زيد وديعة ألف. وعطاها لعمر. زيد عطاها لعمر؟ نعم. صار اسمه مودع المودع هذا. لا يعني هذا قصد انه ما نحدد شو هي قرض ام وديعة ام ايش؟ شو هي؟ حق بكر؟ حق بكر دين اعتبره. دين. دين. دين. دين. دين. دين. لا، هو على الغرماء أن يسووا بين أنفسهم. يعني إذا أنت مثلا قبضت منك 500 ونحن 5 الغرماء، لازم نعطي كل وقليل 500، ما بيدفعنا هذه المسألة أصلا. طبعا المدينة ليس علينا. لا، مدينة ليس علينا، بس نحن علينا أن نسوي. هاي شو علاقتها؟ مثل ما قالوا الصاحبين، كما أن لبكر حق الأخذ، لعمر حق الدفع. أبو أني حنيفة قال لا. لا لا لا لا له حق الدفع. هي قال صاحبين، شوف شو على عدالته الصاحبين، شو قال حفظ الكذبة. لا لا وهذا لأنه ولهذا كان له أن يأخذه. مين كان له أن يأخذه؟ هاي بالعبارة بالكتاب. ولهذا كان له أن يأخذه بكر. فكذا يؤمر هو بالدفع إليه. هذا عند الصاحب. أبو حنيفة قال لا. هذا اللي عم نقول. هذا اللي شرحنا. ليس من ضرورته أن يجبر المودع على الدفع. مهم؟ نعم. كما إذا كانت له 1000 درهم وديعة عند إنسان وعليه 1000 لغيره. هي عند الكل هي. هي عند الكل. أيوة. هي ما فيها خلاف. هي مسألة ما فيها خلاف. لأن ما احتاج فيها الإمام أبو حنيفة عليه ما فيها خلاف. هي هذا الصاحب. هنا كما إذا كانت له 1000 درهم وديعة عند إنسان وعليه 1000 لغيره فلغريمه أن يأخذه إذا ظهر به اللي هو بكر بالمسألة وليس للمودع أن يدفعه إليه بالاتفاق. إذا أخذ سيدي بكر يضمن عمره؟ لا إذا ما فرط لا يضمن. إذا ما فرط إذا فرط يضمن. قال له والله شوف سكوت انا لي في 1000 حاططها عند زيد وانا حاططها بالخزانة الفلانية ومفتاحها هذا تفريط اسمه. طيب خلص الوقت طن الجراف كتبونا الاسئلة صلى الله على سيدنا محمد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وبك شرعا وعلمنا علما قال في كتاب بديعة وإن أودع رجل عند رجلين شيئا مما يقسم لم يجد أن يدفعه أحدهما إلى الآخر ولكنهما يقتسمان ويحفظ كل واحد منهما جزءه وإن كان فأراد أن يحفظ أحدهما بإذن الآخر. حيث الوديعة قسموا بين مما يقسم وما لا يقسم. فما يقسم مثل مثلا إذا وضع عند السيد 60 كيلوغرام قمح كل واحد يأخذ 30 بيحفظها عنده. ما لا يقسم إذا حط مسجلة مثلا فهي يودعها أحدهما عند الآخر بإذنه. نعم عن شخصين طبعا لأن الاثنين مؤتمنين. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وكذلك الجواب عنده في المرتهنين. يعني إذا واحد رهن عند شخصين كما إذا كان مما يقسم يكون نصفه لهذا نصفه لهذا أو إذا كان لا يقسم يوضع عند أحدهما بإذن الآخر. والوكيلين بالشراء إذا سلم أحدهما إلى الآخر نفس الشيء كمان سلم البضاعة إذا كان الشيء المشترى. وقالا صاحبها لأحدهما أن يحفظ بإذن الآخر في الوجهين يعني سواء كان يقسم أو لا يقسم ما فرق بينهما. لهما أنه رضي بأمانتهما فكان لكل واحد منهما أن يسلم إلى الآخر ولا يضمنه كما فيما لا يقسم. احتج على الإمام أبو حنيفة في قوله فيما لا يقسم. وله أنه رضي بحفظهما ولم يرضى بحفظ أحدهما كله لأن الفعل متى أضيف إلى ما يقبل الوصف بالتجزي يتناول البعض دون الكل. الفعل إذا أضيف إلى ما يقبل الوصف بالتجزي يتناول البعض دون الكل. أودعتكما 60 كيلوغرام هذا وصف يقبل التجزي فبيكون عند هذا 30 عند هذا 30 لا قسم يعني. فوقع التسليم إلى الآخر من غير رضاء المالك لما أحد الطرفين سلم حصته إلى الآخر وقع التسليم من غير رضاء المالك فيضمن الدافع ولا يضمن المقابل لأن مودع المودع عنده لا يضمن. اعتبر لما أحدهما أعطى نصيبه للآخر صار مودع المودع. وهذا بخلاف ما لا يقسم لأنه لما أودعهما ولا يمكنهما الاجتماع عليه آناء الليل والنهار وأمكنهما المهايئة كان المالك راضيا بدفع الكل إلى أحدهما في بعض الأحوال. وهذا بخلاف ما لا يقسم. سجادة شلون يقسموها لأنه لما أودعهما ولا يمكنهما الاجتماع عليه آناء الليل والنهار، ضلوا على حفظها من الاثنين آناء الليل والنهار، وأمكنهما المهايئة. شو المهايئة؟ وهناوبه. كان المالك راضيا بدفع الكل إلى أحدهما في بعض الأحوال ضمنا، يعني هذا هو مصريح دلالة. عند الإمام لا يضمن، عند الصاحبين يضمن، الآخر يضمن الآخر، المودع يضمن لك، هذا الإمام يضمن عنده كل الأمر. لا، هذا ما اسمه مودع، هذا اسمه مودع المودع. أنا عمر أخذ 30 وبكر أخذ 30 على قول الإمام، فإذا دفع عمر إلى بكر 60 كله صار بكر هو المودع المودع. نعم. وهو غير ضامن عند الإمام أبو حنيفة، لأن عمل هو ضامن، ضامن الثلاثين فقط، الثلاثين التي دفعها إلى بكر. ولو كان في ابن زيد لا، هذا باسمه ما عندي شيء، هذا قال له لزيد أنا لا أستطيع أن أحفظ الستين، رح أدفع الثلاثين إلى بكر، يصح. في هذه الحالة يضمن بكر الثلاثين. بكر ليس بضامن شيئا ابدا، مودع المودع لا يضمن، ويدعو على الثلاثين الامل، على الثلاثين الذي يدعو، والثلاثين الاخرى هي الضمان عمل، بكر لا يضمن شيء. عمر ليس هو المالك، المالك هو زيد، المالك هو زيد، زيد الذي دفع إليهما 30 ب30 أو دفع إليهما 60 هو الواقع، دفع إليهما 60 لا يملك أن يملك، لا بدون جد لا يملك. لما دفع 30 ما دفع 30 لا مسألة مفروضة، دفع إليهما 60، عنده شخصين أعدهم خذها 60 كيلوغرام أو دعته عندكما، ما دفع 30. فلما قسموا 30 تدي مو كل واحد يضمن ولا لا يضمن؟ لا ما يضمن، يد أمانة، يد أمانة، مو يضمن. إذا أعطى لغيره بدون إذن زيد يضمن. على طول بكر لازم يضمن. ليه؟ ما دفع. المعطي هو الذي يضمن، المعطي الذي يضمن، المعطى لا يضمن. طيب. وإذا قال صاحب الوديعة للمودع لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لا يضمن، وفي الجامع الصغير إذا نهاه أن يدفعها إلى أحد من عياله فدفعها إلى من لا بد منه لا يضمن. يعني هنا الجامع الصغير شو زاد قيد؟ ما لا بد منه، قسم إلى ما منه منه وما لا بد منه، وهي بهذا القيد، هي قاعدة عامة ابن عزيز ذاكرة في مقدمة الحاشية، إنه لما يكون في كتب مطلق وفي كتاب واحد مقيد بقيد، هذا القيد يسري على الجميع، هذا مثال يصلح لها. يعني اللي بده يفتي يراجع بكل كتب اللي عنده شوف اذا في قيد، بعدين بيفتي. كما اذا كانت الوديعه دابه فنهاه عن الدفع الى غلامه، مع انه هو الغلام هو سائس الدابه، هذا المالك الاصلي ما بيعرف يمسكها حتى، هذا لابد له منه. وكما اذا كان شيئا يحفظ على يد النساء فنهاه عن الدفع الى امراته وهو محمل الاول، يعني حملوا رواية الجامع، حملوا رواية أخرى على رواية الجامع الصغير التي هي أنه ما لا بد منه. نعم. لا بد منه. أما إذا كان له بدون يضمن. يعني يستطيع أن يضمن بدون أن يدفعه إلى زوجته، دفعه إلى زوجته مع أنه نهاه عنه يضمن. لأنه لا يمكن إقامة العمل مع مراعاة هذا الشرط وإن كان مفيدا فيلزمه. أيوة. هو الشرط مفيد لكنه غير ممكن في الحال. يلغو الشرط. وإن كان له منه بد ضمن لأن الشرط مفيد، فإن من العيال من لا يؤتمن على المال وقد أمكن العمل به مع مراعاة هذا الشرط فاعتبر. وإن قال احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن. البيوت يعني معنى الغرف، غرف المنزل الواحد حفظها واحد، لأن الشرط غير مفيد، فإن البيتين في دان واحدة لا يتفاوتان في الحفظ، وإن حفظها في دان أخرى ضمن، لأن الدارين تتفاوتان في الحفظ، فكان مفيدا فيصح التقييد. ولو كان التفاوت بين البيتين ظاهرا بأن كانت الدار التي فيها البيتان عظيمة والبيت الذي نهاه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة صح الشرط. يعني مثلا إذا هذا طابق أرضي وهذه غرفة فيها شباك ويمكن الدخول إليه بسهولة، وأنه لا تحفظ في هذه الغرفة، فهذا الشرط صحيح، وإذا خلفه يضمن. سيدي إذا بناي الطابق والطابقين كمان هنا يضمن. هون من منزل بقى المنزل هو جايبين على البيت وعلى الدار أصلا يتفاوت الحرم يتفاوت. نعم. قال ومن أودع رجلا وديعة فأودعها آخر فهلكت فله أن يضمن الأول وليس له أن يضمن الآخر، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال له أن يضمن أيهما شاء. ما معنى المسألة بالمضاربة؟ إنه عند أبي حنيفة مودع المودع لا يضمن، وعند صاحبين له أن يضمن أيهما شاء. فإن ضمن الأول لا يرجع على الآخر، هذا على قول الصاحبين، التفريع كله على قول الصاحبين. فإن ضمن الأول يعني عمر لا يرجع على الآخر، وإن ضمن الآخر رجع على الأول. نعم. لهما أنه قبض المال من يد ضمين فيضمنه كمودع الغاصب. يعني هنا لما عمر خالف وأودع عند بكر صارت شيلة صارت يده يضمن، فكل واحد يقبض من يد الضمان هو ضامن. هذا كلام الصاحب. لما أخذها من يد ضمين صار كمودع الغاصب، كما لو أن عمر غصب شيئا لزيد وأودعه عند بكر فبكر يكون ضامن. ليش؟ لأن يد عمر يد ضمان. ضمن الأول على الأول. هلا جايبة. لكن لأنه غاصب يكون يد الضمان الأساس. هنا يجب عند الضمان. شو الفرق؟ هي الضمان هي الضمان. دفعها من يده وهي ضمان. أنت هذا رأيك من رأي أبو حنيفة، هذا لا يجي هالكلام. وهذا لأن المالك لم يرضى بأمانة غيره فيكون الأول متعديا بالتسليم، هذا كله كلام الصاحبين، والثاني بالقبض فيخير بينهما، غير أنه إن ضمن الأول لم يرجع على الثاني لأنه ملكه بالضمان، فظهر أنه أودع ملك نفسه. يعني لما ضمننا عمر صارت الوديعة ملكه، فهو أودع ملك نفسه عند بكر فلا يرجع عليه. ليش؟ لأن يد بكر صارت يد الضمان. طبعا. وإن ضمن الثاني رجع على الأول لأنه عامل له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة، هذا عامل عنده بأمره. وله أنه قبض المال من يد أمين لأنه بالدفع لا يضمن ما لم يفارقه لحضور رأيه فلا تعدي منه منهما، فإذا فارقه فقد ترك الحفظ الملتزم فيضمنه بذلك. شلون؟ إذا اجتمعت هذه الغرفة وأعطى عمر لبكر الوديعة هل يضمن؟ لا يضمن لأن السعادة تحت نظره. متى يضمن؟ عندما يغادر أحدهما هذه الغرفة. فهنا هذا أن رأي الإمام أبو حنيفة إن بكر لا عمل له في ذلك، العمل لمين؟ لعمر، سواء ترك بكرا يغادر أو هو غادر. نعم؟ لا مو بحضور زيد، بحضورهما. فإذا غادر عمر أصبح بكر ضامن؟ لا، بالحالتين صار هو ضامن، لأنه إما هو غادر وترك الوديعة وراءه أو ترك الوديعة تذهب وهو جالس، فهو بالحالتين ضامن. لا بكر لا يضمن. ليش؟ فهي تفصيل الإمام أبو حنيفة أنه على قول الضمان لا يحصل بالدفع إلى بكر، وإنما يحصل بترك عمر هذه الوديعة ومشيه. نعم. وأما الثاني فمستمر على الحالة الأولى ولم يوجد منه صنع فلا يضمنه، كالريح إذا ألقت بحجره ثوب غيره. ناسين هسير طار هالثوب جاء بحضنك فيدك علي أمانة ليست يضمن. مهين؟ شو منعين ما شاء الله على بكير، يعني معرفة دالي اللي نزلقوا في الدنيا بيعدونه شي 20-30 سنة بعدين بيبدوا يزلقوا شوي شوي بعدين بيقعر الحياة كله بس من هلا عطول حلال يعني ما نتجه ما شاء الله الأمور بتطمن تمام ما بتفهم علي مهم نعم سيد في هوى كثير وطار الثوب ووقع في حضنك انت جالس وقع عليك ما هو الحكم هل انت ضامن يدك يد امان علي قال ومن كان في يده الف فادعاها رجلان كل واحد منهما انها لها له او دعها اياه وابى ان يحلف لهما فالالف بينهما وعليه الف اخرى بينهما تقسم الالف 500 ب500 وعليه ان يخرج الف من ماله يعطيهم ايضا 500 ب500 شلون هاي الصورة؟ لما شلون صارت؟ شلون صارت؟ لا بيجي التعليق كيف صارت؟ صور هذا إذا كان سيد مسكين عنده ألف وعمر ادعاها أنه له وبكر ادعاها أنه له كلاهما أقام دعوة هو ما رب يحلف له لا بينة ما عنده ما بينة هو أبى أن يحلف هذا شو سميناه؟ نقول نقول سميناه أيوة فهذه الألف تقسم بينهما بال 500 ب500 وعليه من ماله ألف أخرى 500 ب500 ليش نقول قضينا بالنقول لا شكرا لا كل واحد عم يدعي ألف ما عم يدعي 500 لك وين بينا لا في بين احدى اليمين ما رضى احدى اليمين لان انت فيها ان المساله مو يا سيد ملك البينه ليس له ان يحلف نعم سيد ملك البينه ما له زيد لا بينه له ما يطالب بالبينه اذا كان عنده بينه ما في بينه ولو عنده بينه فهو يحلف ما في بينه الألف هذه توزع 500 ب500 ويأتي بألف أخرى من حر ماله يوزع 500 ب500 ليش إذا دفع ألف هون يقوم الدين طبعا مين اللي شو بس على لأنه كل واحد عنده بيئة ألف ألف اللي مختفين عن ألف مختفين عن هالألف لبين بطيهم إياه هون يقوم الدين إنه بدينا شو لا هو مجموع إذا نحن نسينا كيف أنت تنسى لمين هاي؟ أنت لا تتذكر هاي لمين؟ خاضي إذا هيك ما عادش لو منو ليرة ما بكفي إذا هو بدي يدفع من جيبته كل شيء مو هاي؟ طيب وشرح ذلك أن دعوة كل واحد صحيحة احتمالها الصدق مضبوط فيستحق الحلف على المنكر بالحديث مهم الحديث البينة على من دعا اليمين وعلى من أنكر مهم فكل واحد منهم استحق الحلف على مين على زيد إذا في بينة ما في حاجة للحلف بحال وجود البينة ولا نسأل زيد لأن ناخذها من إله وخلاص إذا في شهود مثلا خلاص إيه شهود إذا الاثنين شهدوا كل واحد هذا شهد انه حاطط عنده ألف وهذا شهد حاطط عنده ألف شو الحكم؟ مين هو؟ حاطط ألف يدفع ألفين يعني كمان؟ نفس الشيء يعني إذا كل هنا تبقى بينة قوية بمسافة أخرى لا تسقط بينة لا وتبقى الألف في زيت؟ لا يمكن إذا أجوا بالبينة بيتقاسموها ما بيتلفوا غيره إذا كل اثنين أخذ على هالألف بينة أظن هيك مثل إذا اثنين ادعوا ملكية دابة واحدة تكون شركة بيناتهم لا تسقط لا انا سيدي الفاضل هذا هذا هذا بينتان ماذا تتهادى بالبينتان عند عدم احتمال يعني التوفيق بينهما هنا ممكن التوفيق بانه هي مشتركه مع بعض ويحلف لكل واحد على الانفراد لتغاير الحقين ما بكفي يمين واحد يمين لكل واحد وبأيهما بدأ القاضي جاز لتعدم الجمع بينهما وعدم الأولوية، ولو تشاحا أقرع بينهما فطيب بقلبهما ونفيا لتهمة الملك. وهي هي القرعة لا تشرع في المذهب الحنفي مثل هذه الأمور، يعني لما يكون في حقوق مقررة لكلا الطرفين ويتشاحا، أما القرعة لا تقرر حقا في المذهب الحنفي، شايف كيف؟ فقط هي للحقوق عند التنازع. لا يعني خليه يحلف فيه قبل انه لا انا بجي من هنا تشاحا في من يبدا. لا هلا بيجي معك لان هلا بشوف التفصيل، هلا بنطول بالك لما يجي الجواب على سؤال. ثم ان حلف لاحدهما يحلف للثاني، يعني مثلا حلف يمين لعمر لا يكفي، ما بنعطيه للثاني، لا بجوز يحلف كمان انه الثاني ليست له، لاحظت كيف؟ لما ان اثنين ادعيا وحلف لواحد مو معناته صارت للثاني، يحلف للثاني. فان حلف فلا شيء لهما لعدم الحجه، ما في بينه. وان نكل اعني للثاني يقضى له لوجود الحجه. وان نكل لاول، هاي هون هلا شوفها بالتامل حتى تشوف انه شو ميزه الاول عن الثاني. وان نكل للاول وحلف للثاني ولا يقضى بالنكول. يعني مو بمجرد نكوله عن الاول يقضى بها للثاني او يقضى بها للاول. ايوه بده يحلف للثاني ايضا. لسه ما اجى جوابه. بخلاف ما اذا اقر لاحدهما، اذا اقر لاحدهما خلاص يحكم بها له، لكن اذا نكل عن احدهما لا يحكم بها للثاني. لاحظت كيف؟ في فرق بين النكول والاقرار، شو هو الفرق؟ نعم. اما اذا مثلا اقر لواحد خلاص لا. بخلاف ما اذا اقر لاحدهما، لان الاقرار حجه موجبه بنفسه فيقضى به. الإقرار حجة قائمة لذلك، أما النقول إنما يصير حجة عند القضاء، يعني قضاء القاضي بعده. النقول ضعيف يحتاج إلى قضاء القاضي، الإقرار قوي بذلك. فجاز أن يؤخره، يعني النقول، ليحلف للثاني أو ليحلف للثاني فينكشف وجه القضاء. ولو نكل للثاني أيضا يقضى بها بينهما نصفين على ما ذكر في الكتاب لسوائهما في الحجة، كما إذا أقاما البينة، ويغرم ألفا أخرى بينهما لأنه أوجب الحق لكل واحد منهما ببذله أو بإقراره، وذلك حجة في حقه، وبالصرف إليه ما صار قاضيا نصف حق كل واحد منهما بنصف حق الآخر فيغرمه. يعني هون إذا قلنا حلف لأجل الأول ولا كان لا يقضى بها للأول، وحلف بها للثاني، إذا نكل يقضى بهذه الألف نصف بينهما، نصفين بينهما وله ألف ولهما ألف ثاني من حر ماله. عند الإقرار بيحلف؟ لا. إذا أقر لعمر. إذا أقر لعمر قضي بها لعمر. أتاكي ما وجدت عندنا إذا أقر بزيد. لأنه نحن نجيب دليل، جيب بينة، ما وثقه جيب بينة، يدي ببينة. نعم. قد يقرر سيدي بها لعمر فيقرر لبكر. لأن إذا كان أقر بها لكليهما يطلع لكل واحد نصفه. إلا إذا أقر إنه أعطاه عمر ألف وبكر ألف هذا حكم آخر. أما إذا قال بهذه الألف لعمر وبكر تقضى بينهما بالنصف. لو نعم؟ ما في ألف. ما في ألف ثانية. لو أقر اثنين وأحدهما جاي بينه. أقر اثنين؟ أحدهما جاي بينه. هلأ جاي معنا. بذل شو هو النقول؟ لما نكل بذل. والإقرار هو بالكلام. الإقرار كلام، البذل هو السكوت. لا وين اقرار؟ اذا اقر الاثنين بهذه الالف يطلع لكل واحد 500، اما اذا اقر انه كل واحد حط عنده الف كل واحد يطلع له الف. في قرار الاثنين نظر الى انه كل واحد لا ينظر إليها هون لما أقر. إذا كان بعود يحلف على الخمسين الثانية. يعني هو كأنه أقام بخمس سنين لكل واحد يحلف على الخمس سنين الثانية. بمعنى خلق على نصف حق ليه صار قام ينصف حق كل واحد. نعم. ما المقصود؟ يعني معطى هذا 500 صار أعطيه نصف حق بكر لأن بكر عم يدعي 1000. نعم. ولما أعطى هذا 500 صار أعطيه نصف حق عمر لأن عمر يدعي 1000. نعم. نعم. أقل عمر بألف. وبين ترى بكر قوية تسليمي 100%. هلا بيجي الحكم اذا كان حكم بالبينه هو اقل بطرف اخر هلا جاي معنا طيب هي فهمنا ولو قضى القاضي الاول حين نكل يعني القاضي كان جاهل او فعل على خلاف ما يراه الحنفي لما نكل الاول قضى له بها ولم ينتظر حتى يحدثه للثاني هو شو الحكم كان هذا اللي بيجاوب سؤالك انه شو ميزة التقدم الاول على الاخر انه هذا القاضي لما نقل الاول حكم له لاحظت كيف؟ هلا اشوفه ذكر الامام هي فيها خلاف عند مشايخ الحنفي ذكر الامام البزدوي في شرح الجامع الصغير انه يحلف للثاني حتى لو قضى لو قضى للاول بالالف بنحلف زيد لالف الثاني فاذا نكل يقضى بينهما لان القضاء للاول لا يبطل حق الثاني لانه يقدمه اما بنفسه او بالقرعه لانه هذا ما في له ميزه هذا يعني تقدم عمر على بكر ليس لميزه ولا شيء اخر فالقضاء لعمر لا ينقض حق بكر ولذلك يحلف لاجل بكر واذا نكل يقضى به بينهما وكل ذلك لا يبطل حق الثاني وذكر الخصاب انه نفى ينفذ قضاؤه للاول خصاب قال خلاص صار للزمي لعبد ووضع المساله في العبد يعني هي المساله المفروضه اللي فيها خلاف بين المزدوي والخصاب هو بألف مساله عبد انه عبد دعاه عمر وبكر لاحظت كيف؟ نعم وإنما نفذ لمصادفته محل الاجتهاد شو المقصود بهذا الكلام؟ ما مرأ معنا لا إنك مرأ معنا في الماضي لكن بنذكر في كتاب أدب الماضي إنه قضاء الماضي لا ينقض إلا إذا خالف كتابا أو سنة أو إجماعا فهون بما أنه في محل الاجتهاد بعض العلماء يقولون يقضى به لعمر فلذلك على رأي الخصاب لا ينقض قضاء الماضي خلص لما قضى للأول تعينك فرأينا الميزة هنا على قول الخصاب هلا جاي لا تستعجل ما خلص الحكي لسه طيب اذا خالف كتابا او سنه او اجماعا وانما نفذ المصادفه محل الاجتهاد لان من العلماء من قال يقضي للاول ولا ينتظر لكونه اقرارا دلاله ثم لا يحلف للثاني ما هذا العبد لي لأن نقوله لا يفيد بعد ما صار الأول وهل يحلفه يعني هون على قول الخصاب ما يعود يحلف الثاني أبدا لما قضى للأول شايف كيف ما بيحلف على هذا العبد أو على هذا العين من المال وهل يحلفه هي اللي فيها خلاف وهل يحلفه بالله ما لهذا عليك هذا العبد ولا قيمته وكذا وكذا يعني اصنع عدد بالعبد ليش؟ لان العبد حكم به بالاول او الالف حكم به الاول، يعني ما عليه هذه الالف ولا مثلها ولا قيمتها. هي هون هل يحلف؟ هذا السؤال. ولا اقل من قال ينبغي ان هذا تتم الكلام الخصاب ينبغي ان يحلفه عند محمد رحمه الله خلافا لابي يوسف. لما يقول ينبغي استنباط لا له يعني الخصاب استنبطه من مسألة أخرى شو هي المسألة الأخرى بناء على أن المودع إذا أقر بالوديعة ودفع بالقضاء إلى غيره يضمنه عند محمد رحمه الله خلافا له يعني لأبي يوسف شلون إذا كان أي الوديعة زيد أقر بها لبكر هي اللي سألتوني السؤال والبينة قامت فيها لعمر وقضى القاضي فيها لعمر لاحظت فيه هو أقر فيها لبكر والقضاء حكم فيها لعمر بإيش؟ بالبينة ما هو الحكم؟ على قول محمد يحلف. محلف زين. هل لي بكر بذمتك مثل هذا العدد او مثل هذه الامانه او كذا؟ ايوه. واذا لك لا يضمن له. وعلى قول ابو يوسف لا يحلف ولا يضمن. يعني هو اقرب لك البينه اقوى من الاقران. البينه اقوى من الاقران. من حلفه اذا بدو اذا حلف انه ملو يعني اليمين بتكون داعي للاقرار. هون انت ليش عم تحلفه؟ لانه هون لما قضى القضاء فيها لغيره صار ها هنا بمثابه كانه هذا صاحب دعوه باقرار زيد. ايوه. وحكمه حكم الناكل لانه اعطاها لعمر. فلذلك وحلف مره اخرى. فاذا نكل عند محمد يضمن له. يضمن له مثلها. يضمن له قيمتها. قيمتها. او مثلها ان كانت مثله. واذا ما اذا حلف خلص مريء. نعم. عند غير الخصام شلون حلف شريك العبد اذا كان بديع عبد؟ مثل ما قال البزدوي، قال البزدوي انه لا يقضى به بالاول حتى يحلف بالثاني. فاذا نكل للثاني كان هذا العبد مشتركا بينهما. ايوه. كان هذا العبد مشتركا بينهما بهذيك الفترة. ما دفع 500,000 ثاني. نعم. شو هو؟ الامر بكر اللي اخذ الدعوة بهذا الامر. وضع نفس المجلس. واحد رفع دعوة واحد رفع دعوة. لما قام جمع الاثنين. وضع يقول يعقوب خصم اذا قدر قاضي لعمر يعني يحكي في بكر ولا يضمن. هو قال الخصاب قاضى على مسألة الأخرى. فقال اذا قضى القاضي لعمر على قول ابو يوسف لا يحلف لاجل بكر وعلى قول محمد يحلف ويضمن. قلت لك ان اذا اقر بها ابو بكر والبينه لعمر قضى القاضي لعمر بالبينه. الاقرار رئيس اقوى من البينه؟ لا لا الاقرار حجه خاصه. لا البينه اقوى. البينه اقوى من الاقرار. اذا قضى القاضي لعمر ثم بعد فتره اتى بكر وادعى. هل تقبل قضيتين بنفس الشيء ولا تعتبر دعوه اخرى؟ اذا ادعاها نفسها فهو كيف كانت زيد اعترف انها عنده. ايوه. فهي بتكون على ما ذكره الخصام على قياس قول ابو يوسف. على قياس قول ابو يوسف لا يحلف. لا يحلف. وعلى قياس قول محمد يحلف. فاذا نكل يضمن. مو ما اللي صاير عند امام ابو حنيفه بينك، مو كل شيء بتلاقي فيه جواب، يعني في اشياء تفريعات بتلاقي فيها خلاف ابو يوسف ومحمد، قول الامام مو موجود فيها. بس هي بتاخد على طول خصام لما اعطاها الولي على عمر. ايه. وعدناك عن حق بكر. وغير ما اعطاها القضاء القاضي. نعم. يعني هذا القضاء القاضي هو الذي اسلمه باقال الولي على عمر. صح. فمو الولي على الكل. هي مو دليل على الكل، فلذلك يحلل. يعني ولكن الاقرار يعني القرار بتبقى اذا ما اقرار قد يعني. ايه. فاذا مبدا تاكيد. شلون تاكيد على صدق؟ اذا اكد طبعا. لكن ليش انت تحلف الشخص؟ ليش في بعض الاحوال يطلب من الرجل ان يحلف يمين؟ اذا كان ناكل عن حلف كل حليف المسألة كيف فعل الشيء؟ لا حتى اذا كان عم يقرر شيء. حتى اذا يقرر شيء ما يحلف؟ والله مو كثير يحلف. عادة بالفقه لا يحلف الزكاة. خلص هذا. نعم. هو في تفريق عن كل شيء هو اللي بيدفعه كمان يعني هذا في ضرر عليه اذا كان غير صحيح. ايه فلذلك يمكن حلفه. فاهم كيف؟ يعني هو حلفه لانه هو الاقل بذلك. صار في مضرة بدفعه. حلو. ليدفع لبكر. نعم. على كل حال هكذا هو الحكم. شوف اذا شو عم بيقول محمد؟ فمتى أقر هذا تعليم محمد، شوف الشرح ذاكره، فمتى أقر به الإنسان فقد سلطه على الأخذ فصار تاركا للحفظ الواجب عليه بالعقد فيضمن. شايفين؟ نعم. ايوه. فيها تحليف كمان ينبغي ان يحلفه. ولا لكن أقول خلاف الإسلام. نعم. إيه. عفوا كأنه هون بالمسألة الأصلية ما في تحليل. بالأقراب بس بالضمان. إيه صح حق معك. إشكالك بمكان. التحليل هو بمسألة الأصلية. لكن بالمسألة التي نظر عليها ما في تحليل. فقط يضمن. بالأقراب. يعني خلي يفهموها منيح المسألة. لكن عيدها كلها. الفزاوي ريحنا قال إذا قضى به عمر يحلف لأجل بكر، فإذا نكل يقضى بها بينهما، يعطيهم الألف وعليه ألف دم، وإذا حلف نصف العمر. فكأنه البزاوي ما اعتبر القضاء لعمر شيء محتم سابق، بينما الخصام اعتبر شيء محتم سابق وحكم به لعمر. وهل يحلف لبكر؟ فهل مسألة بناها على مسألة أخرى، إنه إذا هو أقر لبكر وقضى بها القاضي لعمر، فعلى قول محمد يضمن باقي حليف. صحيح كلامك تمام، يضمن لبكر على قول محمد، وعلى قول أبو يوسف لا يضمن. ليش على قول محمد يضمن؟ لأنه أقر أنه هو أخل بهذا الحفظ، هو ينبغي أن يحفظ لبكر وأرقي بغيره فيضمن. وعلى قول أبو يوسف لا يضمن لأن البينة أقوى من الإقرار. شايفين؟ فهون نرجع على مسألنا، على قول محمد يحلف لبكر بعد ما قضى به القاضي لعمر، وعلى قول أبو يوسف لا يحلف. تفضل. الحديث عند محمد في مسألة البزوي والخصام، مو في مسألة القضاء والإقرار. هي مسألة ثانية، هي ما فيها تحليف صح؟ لأنه أنا عم حاول كنت أجيب لك إنه مسألة يكون واحد عم يتكلم ويحلف، يعني ما في بالفقه. فلذلك الشاهد لا يحلف في الفقه. خلاف المحاكم اليوم الشاهد لا يطلب منه يمين. ليش؟ لأنه مثل ما عم يحكي كلام، هو يحلف عندما ينكر مو عنده يتكلم. نعم صح، لكن مو معي صاحبه. لا ياخذوها مبينه. نعم ياخذوها سيدي. اذا القاضي حكم عمر لا يلزم زيد بحكم بكر، انما يضمن لبكر. اذا قضى القاضي لعمر على قول البزاوي يوقف حتى يحلف لبكر، على قول خصام يحكم بها لعمر. وهل يحلف لبكر؟ على قياس قول محمد يحلف، وعلى قياس قول أبي يوسف لا يحلف. وهذه فريعة تلك المسألة، وقد وقع فيه بعض الإطناب والله أعلم. تعرفوا شو الإطناب وين؟ كتاب العارية. قال العارية جائزة لأنه نوع إحسان، وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم دروعا من صفوان. من وصفوان؟ لأنه غزوين هنين. وهي تملك المنافع بغير عوض. وكان الكرخي رحمه الله يقول هي إباحة الانتفاع بملك الغير. شو الفرق بين قولين؟ أيوة، فرق بين تمليك وإباحة. تعطوا مثال. الزكاة يشترط فيها التمليك، الكفارة يكفي فيها إباحة، مو هيك؟ هلا إذا أنا حسبت زكاة ماني وعملت فيه طعاما للفقراء وجلسوا أكلوا، سقطت الزكاة. ليش؟ ما في تمليك. إذا كان عليه كفارة وجمعت 60 مسكين على طعام، صح؟ صح. هاي إباحة. شايفني؟ هاي الفرق بين التمليك والإباحة. واضح؟ فلذلك بذكر بآداب الطعام إنه إذا أنت على مائدة لك أن تعطي من هو على هذه المائدة من الطعام. أما إذا كان في مائدة أخرى والطعام متفاوت ليس لك أن تعطي من هو على المائدة الأخرى. لو أن أرسل الله من عندك صفيحة ما بتحسن، أدوع المائدة الثانية ما بتحسن. هاي أحكام العزائم. أنت من العزائم؟ في حال زكاة سيدي عمل مدينة الفراغ وقال ما يتبقى كله معكم، ما يرسل الزكاة؟ لا لا، هذا إباحة ما اسمه تمليك. هذا مو ما يتبقى، خذوا معكم الآن بصحة تنبيه شاكي، أما ما يتبقى يجي بأحس. لا لا الطعام طعموا أكلوا أطعمهم. تعليل الكرخير أنها تنعقد بلفظة الإباحة، وهيك أبحتك هذه المسجلة لا تسعيرها يعني، ولا يشترط فيه ضرب المدة العارية ما لها مدة معينة، ومع الجهالة لا يصح التمليك. قال إنه عدم ضرب المدة يدل على الجهالة، والتمليك يحتاج إلى رفع الجهالة لأنه في تسليم. وكذلك يعمل فيها النهي، ولذلك يعمل فيها النهي، تقول له هي انا اعطيتها انت تستعملها بس ما تخلي حدا غيرك يدرها، او مثلا انت تسمع فيها لكن ما تسجل فيها، هي اعمل فيها النهي. هذا مستعمل معين؟ نعم معين. نعم ايه ايه ايه يحسن يقول له انه هي تستعمل فيها كذا ولا تستعمل كذا. ولا يملك الإجارة من غيره، كمان مستعين لا يملك ان يؤجر، ولو كان مالك للمدفعة يملك تأجيرة. هذا كله كلام كرخي. ونحن نقول إنه ينبئ عن التمليك، فإن العارية من العرية وهي العطية، ولهذا ينعقد بلفظ التمليك. يعني الكرخي يحتاج أنه ينعقد بلفظ الإباحة، وهنا العلماء الآخرين يحتاجون أنه ينعقد بلفظ التمليك. والمنافع قابلة للملك كالأعيان، وهيك منافع تملك. والتمليك نوعان، بعوض وبغير عوض، وهيك شلون هي عندك اعيان ومنافع، وعندك بعوض بغير عوض. خليت غمر بين اعيان بعوض، شو اسمه بيع، بيع بغير عوام هبة، أو بتكون صدقة أو وصية. طيب والمنافع بعوام إجارة، إجارة بغير عوام عارية، خذ تكون صدقة أو وصية. نعم. فكذلك المنافع، والجامع بينهما دفع الحاجة. ولفظ الإباحة استعيرت للتمليك كما في الإجارة، فإنها تنعقد بلفظ الإباحة وهي تمليك. أبحتك سكن داري بألف في الشهر، أي إجارة، مع أنه فيها لفظ إباحة. لا حصل فيه، فأنا قالوا ما معنى لفظ الإباحة أنه لا تقتضي التمليك. لا. والجهالة لا تفضي إلى المنازع لعدم اللزوم. سيأتي معنى أن العارية لو أعبتك ياها الآن لا يلحق أن أستردها بعد لحظة، ما في لزوم فيها. فلذلك الجهالة لا تفضي إلى المنازعة. بيجي روح العالم قال لي له سيدي هذا عام لهالأمم، وقال لي أنه خذه سنة كاملة، وثاني يوم إجا أراد أن يأخذه لا يلزمون لعدم اللزوم له أن يستردها. تبرع سيدي على قول المقال هي عبارة عن تمليك، يصح أن يعيرها للشخص آخر؟ يصح، يصح. هذا من استثناء للقاعدة، فلا تكون ضائرة، ولأن الملك إنما يثبت بالقبض وهو الانتفاع، وعند ذلك لا جهالة. والنهي منع عن التحصيل، فلا يتحصل المنافع على ملكه. يعني هون لما قال له هاي مسجلة تسمع فيها ولا تسجل فيها، من الأساس ملكه منفعة واحدة مو كل المنافع، فلذلك عمل النهي. لاحظت فيه؟ ما أنه ملك كل المنافع ثم أراد أن يأخذ منها. لاحظت فيه هي الفكرة. ولا يملك الإجارة، المستعير لا يملك الإجارة لدفع زيادة الضرر على ما نذكره إن شاء الله تعالى. قال وتصح بقوله أعدتك لأنه صريح فيه، وأطعمتك هذه الأرض لأنه مستعمل فيه. أطعمتك هذه الأرض يعني بمعنى أنه بتستعيرها أنت لكي تزرع فيها. ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد به الهبة، لأنهما لتمليك العين، وعند عدم إرادته الهبة يحمل على تمليك المنافع تجوزا. هذان اللفظان يحتملان الهبة والعارية. شو هنين؟ منحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة، فإذا لم يكن هناك نية في الهبة فهي عارية. شلون نرفع المهبة؟ هو المالك الاصلي هو الذي يعين. واخدمتك هذا العبد لانه اذن له باستخدامه. هل ورد بالحديث مو هيك؟ اخدم وين ورد؟ بالبخاري قصة سيدنا ابراهيم مع ملك مصر. الحمد لله الذي رد كيد الكافر في نحره واخدم جاريه، مو هيك الحديث؟ واخدم جاريه. نعم. هلا جاي معنا، هلا جاي معنا. وداري لك سكنى، لان معناها سكناها لك. نعم. جاي صلحوها من الله. وداري لك عمرى سكنى، مو عمري يا عمري، لا عمرى. ما عم تقروا احاديث باب العمره، بكتب الحديث بيحطوا باب العمره مو العمره، عمره تبع الحج هي العمره. العمره من ابواب الهبه، في شيء اسمه عمره في شيء اسمه رقبه، هي عمره. العمره هبه السكنى. مدى عمره؟ طول عمره، طول عمره. داري لك عمره سكنى، لانه جعل لا سكنها له مده عمره، هي معنات عمره. نعم. هي بتكون طول عمر المالك، اما هي اساسا باللفظ بالجاهليه كان يستعملها طول عمر الذي سكن. وجعل قوله سكنى تفسيرا لقوله لك، لانه يحتمل تمليك المنافع فحمل عليه بدلاله اخره. قال: وللمعير ان يرجع في العاريه متى شاء، لقوله عليه الصلاه والسلام: المنحه مردوده والعاريه مؤداه. المنحه هي المنحه؟ ما عم تقروا كمان هذا البخاري. كان ياتي على ابيات رسول الله الهلال. اي شو المنحه؟ شو؟ مئة شراب الحليب؟ المنيحة هي نيك الصح، نيك الصح. لا هي بيكون واحد عنده شاة أو ناقة أو بقرة بعيرة للآخر عشان يحلبها. منيحة اسمها منيحة، منيحة باللغة، ويقال لها منحة. فهم قوله صلى الله عليه وسلم المنحة مردودة، هي يعني لما يبعثوا لهم شاة عشان يحلبوها بيرجعوها. والعارية مؤداة. للحلب، تعطى للحلب فقط فترجع، لأن المنافع تملك شيئا فشيئا على حسب حدوثها، فالتمليك فيما لم يوجد لم يتصل به القبض فصح الرجوع عنه، بما أن المنفعة تحصل شيئا فشيئا، فهذا المتبرع له أن يقطع لأي وقت، فليس له أن يسترد العارية متى شاء. نعم نعم، ما تكون مدى العمر. هاي خلف الوعد بقى، يعني هو محاسب بخلف الوعد، لكن بالحكم القضائي له ذلك. قال: والعارية أمانة، إن هلك من غير تعد لم يضمن. ايوه، يد يد أمانة مثل الوديعة. وقال الشافعي رحمه الله: يضمن، لأنه قبض مال غيره لنفسه لا عن استحقاق فيضمنه. والإذن ثبت ضرورة الانتفاع فلا يظهر فيما وراءه، ولهذا كان واجب الرد. هي كلها أدلة الإمام الشافعي. وصار كالمقبوض على سم الشراء، هي الحجج على ضمان العارية. ولنا أن اللفظ لا ينبئ عن التزام الضمان، لأنه لتمليك المنافع بغير عوض أو لإباحتها، هذا على قول الكرخي. والقبض لم يقع تعديا لكونه مأذونا فيه، مثل ما مر معنا كل قبض بإذن المالك ولم يقع على وجه البدل ولا الوثيقة فهو أمانة. والإذن وإن ثبت الإذن الانتفاع فهو ما قبضه إلا للانتفاع فلم يقع تعديا، وإنما وجب الرد مؤنة كنفقة مستعاف، مثل اذا شيء في عليه نفقه بده ياكل، هذا الدابه تاكل او عبد ياكل او سياره بدبازين، بيكون على المستعير. وين؟ فانها على المستعير لا لنقض القبض، والمحموض على سوم الشراء مضمون بالعقد، لأن الأخذ في العقد له حكم العقد على ما عرف في موضعه. إيه يعني هون ما قال الإمام الشافعي وجبت عليه مهنة الرد، فقال معناته هو ضامن، فقالوا وجوب مهنة الرد لأنها من ضمن المؤن التي تتعلق بذمة المستعير كالنفقة، وليست هي لنقض القبض الذي أذن فيه المالك الأصلي. هي يد ويد أمانة، فإذا ما كفي تعدي ما بضمن. هذا العطل سأل أهل الخبرة عادة بيكون جديدة ما قديم. إذا هو غير مفرط، إذا هو غير مفرط كما لو ما كان على إيده على إيد المالك كان بيحصل. هذا ما تسبب فيه أبدا ما كان عنده، كان في ملك المستعير. فرّا؟ عطل يعني عطل شو اللي فرط؟ بفرط في تفريطه في عدم تفريط. فهون إذا لم يفرط لا يضمن. ليش؟ لأن المتوقع إذا لم يحصل بيده، إذا لم يفرط هذاك سيحصل بيده. مهين؟ أوجه. مهين؟ مش إذا راح يفرط. مع السيارة مستحيل ما في هذا. مو فرط. أي نفقة تعتبر باب النفقة. نعم. عملت يا خالص. إيه. إذا كان هو واقف على الإشارة وجاء واحد خبطه ليس بضامن. إذا هو صاحش على الإشارة حمراء وخبط غيره ضامن. بعد بتكون صلى الله عليه الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فقينا إذا علمتنا. قال نحن بكتاب العارية مهين. قال وليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره أو يؤاجر في ذي النسخة. مستعير لا يجوز أن يؤجر، لكن بيجوز أنه يعير، أي على خلاف القاعدة. فإن أجره فعطب ضمنا، لأن الإعارة دون الإجارة، والشيء لا يتضمن ما هو فوقه. الإجارة فوق العارية، لماذا؟ لأنه في عوض. ولأن لو صححناه لا يصح إلا لازما، لأنه حينئذ يكون بتسقيط من المعير، وفي وقوعه لازما زيادة ضرر بالمعير بسد باب الاسترداد إلى انقضاء مدة الإجارة فأبطلناه. شلون يعني هذا الكلام؟ الإجارة لا تصح إلا بذكر مدة مهين وتكون لازمة، والإعارة لو ذكر فيها مدة فهي ليست لازمة، صحيح؟ فالإعارة لأجل ذلك دون الإجارة. فإذا كان أجزنا للمستعير أن يؤجر صارت لازمة، صارت العارية لازمة، وهي خلاف الأصل أنها ليست بلازمة. من هون هذا معنى الكلام. لازمة لما هو أجرها وصار هو مؤجر، فلزمه ارتبط، لزمت بحقه وبحق المعير، هو علاقته مع المعير، هو علاقته مع المستأجر. الآن هو استعارها من زيد وأراد أن يؤجرها إلى عمرو، شايف كيف؟ فهو لزمه هذا العقد، وبالتالي التزم زيد بدون التزامه أن يبقي تلك السلعة أو تلك هذا العرض إلى، فلذلك لا يصح. صحيح صحيح، بينما بالعارية يستردها متى شاء. نعم. فإن أجره يعني خالف أجر ضمنه حين سلمه، مثل ما نرى معنى أن الضمان يصير عند التسليم وعند العقد، لأنه إذا لم تتناوله العارية كان غصبا، وإن شاء المعير ضمن المستأجر لأنه قبضه بغير إذن المالك لنفسه، ثم إن ضمن المستعير لا يرجع على المستأجر لأنه ظهر أنه أجر ملك نفسه، وإن ضمن المستأجر يرجع على المؤجر إذا لم يعلم أنه كان عارية في يده دفعا لضرر الغرور بخلاف ما إذا عليه. نحن معنا مودع المودع. وهيه؟ مودع المودع. لو فرضنا في عنا زيد وعمر وبكر هذا مودع المودع. وإن على قول الإمام فقط يضمن عمر. بينما على قول الصاحب له أن يضمن إياه ما شاء. وإذا ضمنها له حق الرجوع. له حق الرجوع. هي بالنسبة لأحكام الوديعة. بينما بالنسبة لأحكام العارية إذا هي كانت عارية هي كانت إجارة. فهنا قال إذا له أن يضمن إياه ما شاء. يقول الجميع ما في خلاف. فإذا ضمن عمر تبين أنه أجر منكه فليس له رجوع. وإذا ضمن بكر هون له الرجوع إذا لم يعلم. أما إذا علم ليس له رجوع. ليش؟ لأنه مبرر ليس مقرورا. لاحظت الفرق؟ إذا هو استأجر من عمر وهو يعلم أن هذه عارية بيد عمر فليس له حق الرجوع على عمر. أما إذا كان لا يعلم ظن أن هذا ملك عمر له حق الرجوع عليه. طلب ما طلب ما له علاقة بطلب. هلك إذا هلك كانت يده يد أمان صار جلد ما. نعم نعم. لم يهلك ورده إلى الزيت هل يغيب له ويجرم أحدا؟ لا يغيب. ما ضمن ما ضمن هو ضامن حكما لكن حقيقة ما ضمن. لما ضمن حقيقة صححنا إجارته ولو أن يأخذ الأجر. لكن لما ما ضمن حكما ولم نضمن حقيقة لا لا يطيب به الأجر. لا لأنه خالف. لا يعني هنا على فرض الإعادة قبل انقضاء مدة الإجارة. يعني لو طالب زيد بكرا بعاريته التي أجرها لها أمر يعيدها له طبعا ولم يعود على عمر بالأجر لا يعود يعني لا يسترد أجره من عمر. يسترد الأجر يسترد الأجر يعني إلا إذا كان عارف. نحن شرطنا أن يكون مغرور يعني مغرر به. أما إذا كان عارف ليس له أن يرجع عليه. طبعا المال زيد طبعا أكيد حقه مضمون. إيه أمر يضمن. إيه في حال الهلاك يضمن. فإذا في حال لما يطلب السلعة وهي متأجرة لما طلبها نحن قلنا بالتسليم صار ضامن. صار ضامن الهلاك. ايه بالتسليم. لما طلبها ملزم بتسليمها لزيد. مين ملزم؟ الاثنين عمر وبكر لك. ايه ولو كان لما لانه هلا لما طالبوا صح عليه ما بيعلمنا بعض. نعم. اجرى من حق زيد. يعني هون اجرى. لا الأجرة خبيثة ليست من حق زيد ولا من حق أحد يتصدق بها إلا على قول المتأخرين إذا كان هذه معدل الاستغلال أو لأن هي المنافع في المذهب الحنفي لا تضمن. المنافع غير مضمونة. إجوا المتأخرين استثنوا ثلاثة من المنافع تضمن إذا كانت اليتيم يعني دون بلوغ أو إذا كانت معدل الاستغلال مثل سيارة التاكسي لا هي معدل الاستغلال فإذا واحد غصبها بيضمنها أو إذا كانت وقف. طيب نعم انت سكنت في هالبيت وصاحب البيت عم يتفرج مو حسنان يفوت على هالبيت شايف كيف؟ فانت غصبت منافعه. شايف كيف؟ الاصل في المذهب انها لا تضمن المنافع. لو سكنت سنة سنتين بيطلع ببلاش يعني ما في اجرة. الا يقتضي هذا ان نعقد الاجارة باطل؟ ما في اجارة هون ما في اجارة. أنت استوليت بالقوة على هذا البيت وسكنت فيه سنتين بعدين استطاع صاحب البيت يطلعك من هذا البيت. المنافع غير مضمونة في المذهب الحنفي لا يلزمك إجرة إلا إذا كان هذا معدل استغلال يعني هذا أتين فبالحالة تدفع أو إذا كان وقف أو إذا كان يتيم. هدول متأخرين زادوا هدول. لمن يضمن لبيت المال؟ نعم. المال وقف؟ للمنتفعين بالوقف. المنتفعين. ايوه. طيب. قال وله أن يعيره إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل. هاي استثناء، شايف كل قاعدة خاصة بالمذهب الحنفي أكثر من غير مذاهب، كل قاعدة إلى استثناء. فتستطيعون أن تعتبرونها مستثناء من قاعدة الشيء لا يتضمن مثله أو لا يستتبع مثله. مهم إن المودع لا يودع، والوكيل لا يوكل، والمضارب لا يضارب، شايف كيف؟ أما المستعير يعير. هي شرعا لك، هاي شو الكلام هنا؟ هو كلام شرعا يا سيدي. نعم، هو الكلام على الشرع. يجوز أن يعير بشرط، شو هو؟ أن لا يتفاوت باستعمال المستعملين. شيء الذي لا يختلف، نعم. ممكن أن يشترك أن لا يعير بالعقد أو بمفاصلة الشرطين. أظن هذا الشرط ليس بلازم. ليش؟ لأنه حقه محفوظ. شلون حقه محفوظ؟ إذا كان أنا أعرفك لسبب فيك أنت تعيره إلى شخص آخر يختلف فلا يجوز أن تعير، لأن احنا اشترطنا أن يكون لا يختلف باستعمال المستعمل. فهو المستعمل واحد. شلون يعني المستعمل واحد؟ إذا أنا أعرفك سيارة وقلت لك فقط تمشي عليها 40 كيلو متر، لاحظت كيف؟ فانت سياتي معنى ان المستعمل يكون واحد، يعني انت اذا اعرتها لشخص اخر ليس لك ان تستعملها مطلقا، لاحظت كيف؟ مستعمل واحد فقط. كيف لا يجوز الاشتراك ويده يد امانه؟ يعني شو له علاقة الاشتراك بيد العمارة؟ غير ضامن، أمر غير ضامن في العارية. لا، أحوى العارية أني أنا أعرضك هذه باستعمال معين بقيد معين. مهم؟ واضح؟ نعم. طيب، فإذا أنت حولت هذا إلى رجل مكافئ لك في هذه الأمور حقي مضمون أنا. نعم. ما ذهب شيء من حقك، شايف؟ وما حيستعملها رجلين، فقط رجل واحد الذي سيستعمله، لاحظ كيف؟ نعم. بمجرد ما لو فرضنا دابة والركوب لا يتفاوت، وزن واحد، وهذا بمجرد ركوب بكر عليها ما بيجوز لي أنا أركبها، أو معمر يعني ما بيجوز لي أركبها. نعم، ويصبح العلاقة بين زيد وبكر. لا لا، عن طريق عمر، علاقة عن طريق عمر، لأنه هو الواسطة. لا يجوز إلا رده المستعير منه. لا يجوز، لأن هو مأذون باستعمال واحد، ما بيجوز اثنين يستعملوه. وقال الشافعي رحمه الله ليس له أن يعيره. أنتم معظمكم ميالين لقول إمام الشافعي ظاهره. طيب، لأنه إباحة المنافع على ما بينا من قبل، والمباح له لا يملك الإباحة. المباح له في هذه المسألة عبث، لا يملك الإباحة. هذا لأن المنافع غير قابلة للملك لكونها معدومة. شوف، هذا ينبنى على ما ورد معنا لأول كتاب العاري. شو قال؟ هو تمليك المنافع. وقال الكرخي هو إباحة، شايف الفرق بين إباحة وتمليك؟ لما ملكه المنافع له أن يملكها، لما أباحها له ليس أن يبيحها لغيره. هذا لأن المنافع غير قابلة للملك لكونها معدومة، وإنما جعلناها موجودة في الإجارة للضرورة. فلذلك بأول باب الإجارة كل كتب الحنفية بالنسبة ثبتت على خلاف القياس. ليش؟ لأن معدومة. وقد اندفعت بالإباحة هاهنا، ونحن نقول هو تمليك المنافع على ما ذكرنا، فيملك الإعارة كالموصى له بالخدمة والمنافع. هي يحتاج عن الإمام الشافعي بشيء وافقنا عليه. شو هو؟ إذا واحد وصى بعد موت عبدي يخدم فلانا لمدة سنة، هل لهذا الرجل أن يعطي هذه الخدمة لرجل آخر؟ له، له حتى عند الشافعي. أو بالمنافع، فلان يسكن بيتي بعد موتي سنة، لكن هاي منفعة، أو يستعمل سيارتي بعد موتي سنة، هذا أيضا يجوز أن يحولها إلى غيره. لاحظت كيف؟ هو الإمام الشافعي وافق الحنفية في هاتين مسألتين. نعم؟ ظاهر أنه اعتبر تمليك هنا. نعم. الفرق بين الوصي والعري؟ شو الفرق؟ هسه بتتذكر وقت حطينا الجدول ما قلنا بغير عوض هبة أو وصية أو صدقة، بعدين على العارية عارية أو هبة أو وصية أو صدقة، مو هيك حطينا؟ العارية في حياته والوصية عارية بعد موته، يعني واحد الوصية ماذا يكتب؟ يكتب هبات أو عواري بعد موته، مضبوط أم لا؟ هاي نعم نعم بكتب انه انا بعد موتي ورثتي هذا البيت ما بيبيعوه لمده سنه وينتفع به فلان، طبعا بيكون غير وارث، مو هيك؟ هي اسمها بسموها وصيه بالمنافع، وصيه بمنفعه السكنة هون بهالحاله، هي اسمها وصيه بمنفعه السكنة، هي صحيحه. قال لي هذا الرجل، هذا الرجل الله اكرمه عنده بيت، هل له ان يسكن غيره في هذا البيت؟ لا لا نعم؟ قد تكون إباحة، يعني صاحب هون مو إباحة، تمليك هو الله أعلم، لأنه سقط عن ملكه الذي مات فأصبح سقط ملكه فانتقل تمليكا، يعني لا لأنه ملك العين ما زال للورثة، لك الدار ما زالت ملكا للورثة، لكن هم محسوبون عن منفعتها، عن ملك منفعتها لمدة سنة. طب الوقف لا يصح لوارث؟ الوقف لوارث بعد الموت ما بيصح، في الحياة بيصح بعد الموت ما بيصح، لأنه بمثابة وصية. طيب اعتبرت قابلة للملك في الإجارة فتجعل كذلك في الإعارة دفعا للحاجة، وإنما لا يجوز فيما يختلف باختلاف المستعمل. شايف كيف؟ يعني الحنفية اعتبروا أنفسهم حموا حق المعير الأصلي بأنه لا يختلف باختلاف المستعمل دفعا لمزيد الضرر عن المعير لأنه رضي باستعماله لا باستعمال غيره. هني قالوا ما بعرف أمال من هالخبرة، قالوا هالخبرة إنه بتختلف أسواء من واحد لواحد، واحد يكون بشفط وطايف والثاني هادي ورافي. بس يجب أن المستعير إذا استعمل شعاري أن يعير على لا لا لا، واحد المستعمل بيكون، هلا بتجي معنا، أصل بتجي معنا أن المستعمل بيكون واحد. ماذا لو كان يستعمل دائما؟ نعم، ماذا لو كان الاستعمال دائما؟ أعطاه إياها لمدة وليس الاستعمال. صح صح، لو أعطاها لمدة، أعطاها إياها لكي يستعملها رجل واحد، وهيك؟ طيب لو أعارها وأعادها لو؟ ما بس ما بس هلا أظن هيك بيجي معنا، هلا بتجي معنا النص في ذلك سيأتي معنا. وهذا إذا صدرت الإعارة مطلقة، وهي على أربعة أوجه، أحدها أن تكون مطلقة في الوقت والانتفاع. عرضك المسجلة، استعيد لها المسجلة عرضك ياها، أنت إلك تسجل وتسمع منها والوقت غير محدد، صحيح؟ طيب. فالمستعير في أن ينتفع به أي نوع شاء في أي وقت شاء عملا بالإطلاق، والثاني أن تكون مقيدة فيهما، المسجلة بس تسمع ما تسجل منها، ما تسجل عليها، فقط للسماع وليوم واحد، فهي مقيدة بالمنفعة وبالوقت. نعم. فليس له أن يجاوز فيه ما سماه عملا بالتقييد إلا إذا كان خلافا إلى مثل ذلك أو خيرا منه، والحنطة مثل الحنطة، على هالدابة بس فقط تحمل حنطة، بس أنت حملت النوع ثاني يجوز لأنه متماثل بيكون بالنسبة، والشعير خير من الحنطة إذا كان كيلا أخف، لأنه بيكون إذا مو على الوزن على الكيل. ماذا لو خالف يضمن؟ طبعا يضمن. نعم، اي نوع من انواع المطالبه العاريه؟ هلا بيجي معنا تفصيلا. نعم، شلون بالنسبه للحجم؟ لما تاخذ حجم من الشعير وحجم من القمح، حبه القمح اقل من حبه الشعير، فبيكون الحجم هي اذا كان كيلا، فلذلك قال اذا كان كيلا بيكون اخف من القمح. نعم. والثالث أن تكون مقيدة في حق الوقت مطلقة في حق الانتفاع، تعيرك يا ليوم واحد بس. والرابع عكسه. نعم، وليس له أن يتعدى ما سماه، فلو استعار دابة ولم يسمي شيئا له أن يحمل ويعير غيره للحمل. إيه بس مدما واحد حملها خلاص هلا بيجي يمكن أظن. طيب لأن الحمل لا يتفاوت وله أن يركب ويركب غيره، وإن كان الركوب مختلفا لأنه لما أطلق فيه فله أن يعين. مين اللي له أن يعين؟ مستعير. لما المعير أطلق المستعير له أن يعين المستفيد من هذه المنفعة. حتى لو ركب بنفسه ليس له أن يركب غيره. ايوه الاستعمال خلاص، فائدة الاستعمال خلصت. ولو كان هو بيحسن يركبها طول اليوم والليل والنهار لكن ليس له ان يركب غيره لان هو اعاره اياها لركوب رجل واحد فقط. المستعير ليس له ان يعيرها لشخص اخر اذا استعملها، هو له ان يعير اذا لم يستعملها. يعني هي شوف انت بتصير لما يكون بكر بحاجة إلى شيء وهو لا يعرف زين بيطلب من عمل إنه يستعيره، لا حضر فيه بس بشرط إنه ما يستعملها. أما بدأ استعملها هو لا يجوز له أن يصير مخالف. إذا استعملها بكر ليس له أن يستعمل. صح. إذا لا يقضى حوائج عمره. لا. استعملها بكر يقضى حوائج عمره. لا المهم إنه شخص واحد يستعملها. شخص واحد شو قال له؟ حتى لو ركب بنفسه ليس له أن يركب غيره لأنه تعين ركوبه، ولو أركب غيره ليس له أن يركبه حتى لو فعله ضمن لأنه تعين الإركاب. إيه بالبداية أنت وأخوك واقفين لك إنه أنت تركب أو تركب أخوك، متى ما ركب أحدكما ليس الآخر أن يركب. بفرق بين البداية وبين ال حتى لو أن العائلة المطلقة يعني ما في تقييم. إيه مطلقة. هلا أنت لما تقول لي عيرني هالغرض شو المقصود منه؟ إلك أنا عرفته. يعني عرفت الاستعمال شخص واحد. لا أنا عرفت الاستعمال شخص واحد الذي هو أنت أو من كان مثلك في الاستعمال. فأي واحد من هالشخصيات المتماثلة بيستعملها امتنع على الآخر. إذا كان العاري يستخدم لأكثر من شخص لأنه سيارة تحتاج يعني مثلا شيء يحمل من شخصين يحملون مثلا شيء مثلا ميزر جوكس سيارة سيارة سيارة عمل عمل واحد عمل عمل واحد ما بعرف أنا ما عندي تفصيل فيها بس هون السيارة بيحسن يركب غيره إذا كان هو بسعيرة. نعم لا بشع عشرة كمان ما عندي جواب بس أنا أظن على حسب هذا الخير بده يتقيد من الأمر. شايفين أنا أظن لا يصبح حتى يشغلها بده واحد يمسك من هون واحد يمسك من هون. أيوة هي كأن الدلالة تقوم مقام الصريح فيها مهم؟ لأن دلالة أن هذه الآلة لا يستفز. أنتوا ما شفتوا لي مثال على آلة هيك تحتاج مخلوق لك واحدين أبيل وجع عيسو مهات بده شخصية مظبوط؟ طيب ما سألني عنها لا ما بيجوز ما بيجوز اذا الركوب مختلف. يعني اذا هو وزنه 60 واخوه وزنه 100 لا يجوز على الاطلاق انه يركب اخوه لا بداية ولا نهاية. نعم ايه ليه بياه قبل استعمال العاري انه يركب من يشاء. متى ما ركب واحد تعين هو للركوب ولا يجوز ان يركب غيره. نعم استاذ نعم انا هذه لعبه دون لعبه دون يكون فيها مقعد هنا ومقعد هنا يذهب الى الاسفل والى الاعلى وهكذا. مهم تحتاج الى شخصين ماذا تقولون لها انتم؟ مين مين نو؟ طيب قال وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود قرض. أي ولو قال بيجيني ضيوف إلا للجاري عيرني خبز، هذا لفظ عارية لكن هو في حقيقته قرض. ليش؟ لأننا عم نستهلك العين. العارية هي منفعة وليست عينا. هنا أنا عم نستهلك، عيرني 10 ليرات، يعني في هال10 ليرات أنا سأكلفها سأستهلكها، فهذا ولو أنا سميت عارية لو رح رجع نفسها، ما رجع نفسها، العارية ترجع نفسها، أيوة، والقرض يرجع مثله. فهذه ولو كان بلفظ تصح بلفظ العارية لكنها في الحقيقة قرض وليست عارية. طبعا لك ان شاء الله عم تاخذها من ابن ثاني حتى لو جرى معرفه. نعم حتى لو جرى معرفه انه مثلا ما بدي اشوف هذا الرجل يعني لا يمكن ان يعرفه بس اذا عفوا اذا في مثلا سنين يجوز تعطوه شغله اخر مثلا هي ماده كثير لنا هيدا كمان اذا اول والله هذا الاحوط سيدي انه رجع انت انت بتقول هيك العرف بس ما اظن هذا عرف عنك بيقول جارك مو هيك اظن فكره يعني في رمضان بتلاقي صبوا لبعض هاي شو الفرق بينات هاي انت عم تبتدي بينما هون انا عم اطلب في فرق بيناتهم في فرق بين الابتداء وبين الطلب في فرق نعم هذا يعني هذا صح في استهلاك العين هي بده نظر بده تأمل هي لأنه يعني أنت عم تستعمل العين هون هذا قرض هذا قرض هذا قرض نعم أنتوا نسيتوا الظاهر أنه مرقت معنا يجوز استقراض الخبز وزنا وعددا مو هيك فتوا على قول محمد نعم كأنه يعني بدنا نرجع الخبز بالوزن لا بجوز بالعدد إذا كان مو متفاوت لا لا مو متفاوت لا بشكل عام لما تكون سياحي دويته معروفة شو أما مو جملة تبع المطاعم يعني هاي طبعا انت اذا انت صاحب الحق اكيد تسقط لا لا تشعب الحق يا زلمه اذا انت صاحب الحق صحيح لكن اذا انا رايي انه الواحد يبرئ ذمته بذلك يعني نحن لقلك شو بيصير فينا بزماننا كل واحد بيفرض فرضيات على الآخر بجوز تكون مو صحيحة مو هيك مثل القصة اللي بيذكروا انه هذا جاب عند خاله بده يطحن عنده بالمطحنة هذا قال والله هذا خالي هلا ما بيحاسبني وخاله قال والله هذا ابن اختي معلش بنتفع منه اكثر لا تضحك يعني نحن بزماننا يلي صار مادي كل واحد نظرته غير نظرة الآخر شايف كيف فأنت نظرتك انه هدول مو محرجين هذا الغيفة هو نظرته انه لا والله شيء محرز هذا كل مره بدك تاخذ الريفين من عندي شايف كيف؟ فالاولى بهيك حاله انه لا الواحد يبرر ذمته عرفت كيف؟ يفرض الاسوأ رجعهم وخليه ما يقبلون طيب وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود طرد لان الاعاره تملك المنافع ولا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاك عينها اي الامور فاقتضى تملك العين ضروره وذلك بالهبه او القرض والقرض أدناهما فيثبت. ليش القرض أدناهما؟ في بدل، أيوة في بدل، بينما بالهبة ما في بدل، فلذلك القرض أدناهما فيثبت. أو لأن من قضية الإعارة الانتفاع ورد العين فأقيم رد المثل مقامه. قالوا هذا إذا أطلق الإعارة، أما إذا عين الجهة بأن استعار الدراهم ليعاير بها ميزانا أو يزين بها دكانا لم تكن قرضا ولا يكون له إلا المنفعة المسمى يعني إذا واحد استعار ليرات ذهب مشان يزين دكانته فيها هي عارية حقيقية هي ليست قرض لاحظت كيف لأن هنا لن يستعملها فصار كما إذا استعار آنية يتجمل بها أو سيفا محلا يتقلده طيب عارف الدراهم الدنانير انه هي عباره عن قرض بس هل يجوز استخدام الذهب بالذات؟ دنانير سيدي. ايه؟ دنانير ذهب. ايه؟ فاعتبرناها فرضة. لا يجوز ان تقتبل دنانير ذهب. ايه بيجوز؟ يجوز. لك. اذا اتحد الجنس والمقدار حل التفاضل والنساء مهم؟ عفوا حرم التفاضل والنساء. نعم لكن هذا القرض بجوز هذا القرض. القرض مستسلم ده. نعم. قال واذا استعار ارضا ليبني فيها او ليغرس جاز. يعني هون استعار الارض وبدأ يحط على شيء دائم مثل البناء او الشجر، الشجر دائم مهم. وللمعير ان يرجع فيها ويكلفه قلع البناء والغرس. نعم مو شرط بدون شرط. لما قال عيرني من مفهوم هذا العقد انه له ان يرجع متى شاء. نعم في هذه الاشياء اذا حلق احد قال لي مقوم لانه استعملوا كلمه الاعاده في القرض. نعم. هو ضامن في القرض هو ضامن اذا استعملوا عاليا ولو كان يعني اذا استعملوا تزيين الدكان. نعم. ليس بضامن لان هذه عاليه حقيقيه. اما اذا استعملوا لكي يستهلكوا فهو ضامن. هو ضامن ليش؟ لان قلنا عليه ان يرجع مثله فيضل يرجع مثله ما سمينا قرض. اما الرجوع فلما بينا مهم اول الباب جاب حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والعارية مردودة. واما الجواز فلان منفعة معلومة تملك بالاجارة فكذا بالاعارة بجزء اجر الارض لغرس او بناء فاذا جاز بالاجارة جاز بالاعارة. واذا صح الرجوع بقي المستعير شاغلا ارض المعير فيكلف تفريضها. ثم إن لم يكن وقت العارية فلا ضمان عليه لأن المستعير مغتر غير مغرور. يعني إذا استعار الأرض ولم يوقتا مدة فهذا على حسابه هو. لما عم يعمل البناء هو المسؤول عن ذلك البناء. لما عم يغرس الأرض هو المسؤول عن ذلك الغرس. المعير ليس مسؤولا عن شيء من ذلك لأنه لم يوقت له وقتا غير مغرور من قبل صاحب المال. نعم ما غرر به حيث اعتمد إطلاق العقد من غير أن يسبق منه الوعد. وإن كان وقت العارية ورجع قبل الوقت صح رجوعه لما ذكرنا ولكنه يكره لما فيه من خلف الوعد. أيوة يكره لما فيه من خلف الوعد. وضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع أي بهالحالة لما وقت. نعم لكن ما تصح لا تلزم. لا تلزم في فرق بين لا تصح ولا تلزم. تصح تصح وتلزم من حيث الديانة يعني هذا اسمه وعد. أنا وعدتك وعد وأخلفتك بصير. أما في القضاء لا يحكم لك بها. يعني لو أعاره أرضه وزرعه وقبل البدوء. لا جاي لا تحكي على الزرع. نحن لا نحكي على البناء والغرس. الزرع جاي الزرع غير حقا. أنا الغرس أكمل. لا لا لا لا في فرق بين الغرس والزرع. لا لا هلا جاي الزرع غير الغرس. لا نقص نقص نقص لا نقص. ليش نقص؟ أي نقصان. أنا عندي شارحة كمان. أي نقصان شايف كيف؟ نعم في حاله خذ الوعد فقط ويضمن المعين. نعم نعم البناء اللي بناه البناء ينقضه ويضمن له المعين ما يصير ايه؟ ما ينقص بالقرع هذا ما بيسوى منه شيء. الشجر ممكن يستفاد منه به. نعم طيب نعم لانه مغرور من جهته حيث وقت له. لما يكون في توقيت يضمن لما يكون ما في توقيت لا يضمن. فالظاهر هو الوفاء بالعهد فيرجع عليه دفعا للضرر عن نفسه كذا ذكره القدوري في المختصر. وذكر الحاكم الشهيد انه يضمن رب الارض للمستعير قيمة غرسه وبنائه ويكونان له الا ان يشاء المستعير ان يرفعهما ولا يضمنه قيمتهما فيكون له ذلك لانه ملكه. ايوه يعني هون الرواية الأولى يضمن مطلقا. الرواية الحاكم الشهيد هو مخير بين أن يضمنها أو يبقيها. نعم. حاكم شيء من هو؟ هذا واحد من علماء الحنفية اجى للكتب ظاهر رواية ستة من الكتب ظاهر رواية مين بعرفه؟ الشيخ الصغير المقصود زيادة فاجها واختصرهم الكتب الستة هذول اختصرهم بيقولوا احيان في مختصري شو اسمه المختصر تبعه؟ نعم هون سمعت كلمة الكافي ايوه الكافي هو المختصر شايف كيف؟ وشرحه السبخسي بكتاب سماه مبسوط هذا المبسوط اللي تشوفه هو شرح الكافي اللي هو مختصر الحاكم يقال انه لما فعل ذلك الحاكم راى الامام محمد في الرؤيا فقال له مزقت كتبي بعيد مزقك الله لان افضل المنفعه بكتب الامام محمد المختصر جمعها كلها فهو امر حاكم المنطقة بالمعروف أو نهاه عن منكر أو شيء فأمر فيه إنه يوضع بين فرسين ومزق تمزيق يعني فلذلك قال له الحاكم الشهيد عرفته؟ وله كتاب آخر شو اسمه؟ المنتقى له الكافي والمنتقى الكافي هو مختصر الكتب الستة والمنتقى كتاب آخر يعني والي المنطقة أو حاكم المنطقة حطوا بين فرسين نعم هذا موطي عقب المنطقة نعم هذا موطي عقب المنطقة أماته بهذه الطريقة نعم طيب قالوا إذا كان في القلع ضرر بالأرض فالخيار إلى رب الأرض لأنه صاحب الأصل والمستعير صاحب تبع والترجيح بالأصل أيوة. يعني هم كم قول صار معنا؟ ثلاث أقوال صار لا ثلاث أقوال مالك أرض إما بالموت أو بالبيع نعم يعني له أن يطلب إذا كان مالك الأصل له طبعا هذا له نعم لا يعني مثلا في حال البناء والرص نفسه ما يترتب على المعير يترتب على نائبه حاضر نحن أول قول شو ضمن ما نقص البناء والرص القول الأول الضمان مطلقا مهم لكن شو يعني الضمان المطلق؟ يعني هو صاحب الأرض إذا قال له خلي لي إياهم أنا بدفع لك حقهم بيقول له هذاك لا أنا بدي إيمه واضح؟ أي معنى في الضمان؟ هون هذا حق لي قال له بدانا لما تحصل وتقيمه أنا بدفع لك حقه خلي لي إياه بيقول له لا أنا حر بدي إيمه هاي الضمان المطلق شايفين؟ الحالة الثانية إنه صاحب الأرض مخير شو يعني؟ يعني له حق إبقاء البناء مع دفع ثمنه أو بيمره إنه ينقضه ويدفع له ثمنه واضح؟ والقول الثالث إنه إذا كانت تتضرر الأرض تتضرر الأرض إيوه فله الخيار مهم؟ فله الخيار يعني هون يقول الثالث ربطه بضرر تضرر الارض اما اذا لا تتضرر الارض بيرجع للقول الاول مو هيك بالضمان المطلق صاحب الزرع يعني بالضمان المطلق لا يمكن ابقاء البناء الا برضا الطرف تماما لا يمكن الا يعني اي واحد منهما اعترض ينقض هذا البناء بالقول الثاني الكلام لصاحب الارض له ان يبقي البناء او ينقضه له أن يبقيه أو ينقضه طبعاً ويضامن بالحالتين الحالتين نعم إذا كان مبرر قد يكون قيمة البناء أكثر من قيمة الأرض إيه؟ هذا نادر الزمان بس نفس الحق يعني بحق المعين أنه بده يضمن له ثمن بناءه الذي بناه على أرضه إيه نقضه لك إذا نقضه لا إذا نقضه بده يضمن النقض النقض ما بيطلع ثمن شو زمن النقض؟ نصبه ما دفع نعم يعني بس القلع مو بس زمنه مقنوعة يعني والحال الثاني انه له الخيار له يعني هذا القول مفرع على القولين. يعني اذا كانت الارض تتضرر فالحكم هكذا، واذا كانت الارض لا تتضرر فالحكم هكذا. واضح؟ نعم. والحيوان الثاني على الحال يضمن في صحه بكل الاحوال يضمن بهذه الاحوال بهذه الاحوال اذا كان صاحب الارض لو وقت او وقت هذه اذا وقت. نعم. هذا اذا وقت. نعم. لانه مغرر به، مغرر بالاخر. اما اذا لم يوقف لا ضمان مطلقا. نعم. اذا لم يوقف لا ضمان مطلقا، ما في ضمان بكل الاحوال. ما نقص البناء من الأرض، يعني إذا هذا فسيحفر أساسات بالأرض صار ما تصلح للزرع لمدة كذا، هاي نقص البناء الأرض. هاي نعم. ما وقته ضر الأرض قبل البناء في هذا الحال؟ أيوة. إذا ما وقت له وتتضرر الأرض هل يجوز أن يبقيه يعني في رأيه؟ ما أعرف الجواب. قدام مراجعة ما بعرف الشيء. المحافظة نقص البناء وقصه بالقلم، يعني قيمة البناء وقيمة القص بقلعه ايه يعني مقلوعة. نعم دون أرض يعني. ايه انا ايه بس هي كمان تضرر الارض بيكون ايه. اما هذا بالعكس صح مظبوط. نعم. قال هلا هذا البناء والغراس الذي هو يدوم، هلا الذي لا يدوم ولو استعارها بين قوسين ما نقص البناء والغرس بالقلع. ما نقص البناء والغرس بالقلع. بناء ما نقص البناء والغرس بالقلع، يعني قد ايش قيمته قائم وقد ايش قيمته مقلوع. ولو استعارها ليزرعها لم يؤخذ منه حتى يحصد الزرع وقت أو لم يوقت، لأن له نهاية معلومة وفي الترك بالأجر مراعاة الحقين. هون يقولوا أنه يأخذ منه مال في بقية الزمان. ليش؟ لأن العارية مثلا لثلاثة أشهر وهذا الزرع لثلاثة أشهر، هذه الثلاثة أشهر الأخرى أيوة يكون فيها بأجر المثل، يدفع له أجر مثل أرضه، بخلاف الغرس لأنه ليس له نهاية معلومة فيقلع دفعا للضرر عن المالك. قال وأجرة رد العارية على المستعير، لأن الرد واجب عليه لما أنه قبضه لمنفعة نفسه، والأجرة مؤنة الرد فتكون عليه. وأجرة رد العين المستأجرة على المؤجر، إذا أنا استأجرت منك ماكينة مثلا ولها حمل فأجرة رد عليك مو علي مؤجر. نعم. لأن الواجب على المستأجر التمكين والتخلية دون الرد، فإن منفعة قبضه سالمة للمؤجر معنا فلا يكون عليه مؤنة رده. وأجرة رد العين المغصوبة على الغاصب واضح حينما في شيء، لأن الواجب عليه الرد والإعادة إلى يد المالك دفعا للضرر عنه فتكون مهونته عليه. طبعا بالعارية وبالغصب على المستعير والغاصب، وبالإجارة على المؤجر. الساعة تم السيارة فيها كذا لتم البنزين عليها أن يرد نفسها نفس الشيء. ايه طبعا طبعا نفسها. نعم. يكون السالك اللي فيه. نعم نعم. قال وإذا استعار دابة فردها إلى إصطبل مالكها فهلكت لم يضمن. ذهب رجعها الكراج، السيارة أخذها ورجعها للكراج، بعد ما رجع احترق الكراج كله لم يضمن، وهذا استحسان وفي القياس يضمن لأنه ما ردها إلى مالكها بل ضيعها. وجه الاستحسان أنه أدى بالتسليم المتعارف، لأن رد العواري إلى دار المالك معتاد كآلة البيت تعار ثم ترد إلى الدار، ولو ردها إلى المالك فالمالك يردها إلى المربط. شو لح يطلب جيبته ويرجعها؟ نعم. يعني ما علم شيء المالك؟ نعم. المالك ما علم وتركها؟ علم أو لم يعلم؟ يفكر لو أنا هي العالية تبعث أنا حطها في الصرف. بهالحالة صار وكيله، ما بيضمن بهالحالة بالضبط. لكن احنا المسألة مفروضة اذا هو رجع على الاصطبل او للكباش في زماننا دون علمه لكن قياسا لازم يضمن استحسانا لا يضمن استحسانا لا يضمن الشيء المتعاصل لهم بحسب يعني اذا كان البيت ارضى بيت الفرد السياره لمحله نحن لمحله مو بيستعير اضواء الماس وبيحطه بالكراه لا لمحله بدي ارجع حبسي يعني اي نعم ما اذا بيرجع بعلمي لا خلاف في المساله لا يضمن مو بعلمي بدها تكون باذنه باذنه بعلمي بجوز تكون عالم ومراضي وإن استعار عبدا فرده إلى دار المالك ولم يسلمه إليه لم يضمن لما بينا ولو رد المغصوب أو الوديعة إلى دار المالك ولم يسلم إليه ضمن يعني هون فرقوا بين العارية من جهة وبين الوديعة والمغصوب من جهة أخرى لأن المغصوب يده يضمن واضح الوديعة ليش هذا لح يجي التفسير لأن الواجب على الغاصب فسخ فعله وذلك بالرد إلى المالك دون غيره والوديعة لا يرضى المالك بردها إلى الدار ولا إلى يد من في العيال لأنه لو ارتضاه لما أودعها إياه بخلاف العواري لأن فيها عرفا حتى لو كانت العارية عقد جوهر لم يردها إلا إلى المعير لعدم ما ذكرنا من العرف فيه يعني شو الفرق بين الوديعة والعارية في ذلك الوديعة لو كان صاحب البيت يثق بمن في البيت ما كان استودعها عند هذا الرجل الغريب بينما العارية عرفا أنه عياله يقومون بذلك العواري جمع عارية يعني الوديعة بخلاف العواري ما بدأ بفصل أبو العيناء قال له الخليفة المتوكل لما لم تأتي إلينا فوت أجل قال له سرق حماري قال له ولما لم تأتينا على غيره قال له ليس عندي من المال ما أشتري بغيره وخشيت من زلة المكاري ومنة العواري هذا ليس بهذا نعم هذا ليس بهذا ليس ذلك لأنه ربما يغيره المكاري في البيت عن الوديعة تتكلم عن الوديعة لعدم المكان عادة يوجد مكان بس هو عادة ممكن أحيانا لعدم المكان يوجد صح ليس لازما لكنه محتمل فبالاحتمال تطرق له ذلك قال ومن استعار دابة فردها مع عبده أو أجيره لم يضمن مهم لأنه معتبر مثله في عياله والمراد بالأجير أن يكون مسانهة أو مشاهرة شو يعني مسانهة؟ سنوي مشاهرة شهري لأنها أمانة فله أن يحفظها بيد من في عياله كما في الوديعة بخلاف الأجير مياومة لأنه ليس في عياله الأجير اليومي ليس معتبرا من عياله أما الأجير الشهري أو السنوي يعتبر منه وكذا إذا ردها مع عبد رب الدابة أو أجيره لأن هذا شبه وكيل من قبل المالك لأن المالك يرضى به ألا ترى أنه لو رده إليه فهو يرده إلى عبده وقيل هذا في العبد الذي يقوم على الدواب وقيل فيه وفي غيره يعني بعض الروايات قيدته بصاحب المصلحة من الخدم لكن الرواية المرجعة الإطلاق سواء كان هو أو غيره وقيل فيه وفي غيره والأصح لأنه وإن كان لا يدفع إليه دائما يدفع إليه أحيانا وإن كان ردها مع أجنبيا ضمن مهيك هنا في إشكال شلون إذا رجل دمع أجنبي ضمن رحنا إنه يعيره نعم لا لا يضمن إزاعة ما لا يستخدمها يعني هون مو عارية هون وديعة أو دعة ليس له أن يوديعها ودلت المسألة هذيك أجت على أن المستعير لا يملك الإيداع قصدا لا يملك أن يودع يملك أن يعير ليش قال قصدا؟ لأنه العارية بحكم الوديعة لما هو أعارها لكن أن يوديعها قصدا لا يجوز كما قاله بعض المشايخ وقال بعضهم يملكه لأنه دون الإعارة يعني اختلفوا هؤلاء المشايخ في تخريج هذه المسألة بعضهم قال من هذه المسألة استفدنا أنه ليس له أن يوديعها وله أن يعيرها بعض مجاء قال لا، إذا كان يستطيع أن يعيرها يستطيع أن يودعها، لأن الوديعة دون العارية. ليش دون العارية؟ العارية أمانة ويستعملها، الوديعة أمانة ولا يستعملها، هي معنى دونها. وأول المسألة، هذه المسألة بانتهاء الإعارة لانقضاء المدة، أنه هل انتهت المدة فليس له أن يودعها أو يعيرها لانقضاء المدة. أصبحت في ملك زيد. نعم. قال وأن أعار أرضا بيضاء للزراعة يكتب إنك أطعمتني عند أبي حنيفة، وقال يكتب إنك أعرتني، لأن لفظة الإعارة موضوعة له والكتابة بالموضوع أولى كما في إعارة الدار. وله أن لفظة الإطعام أدل على المراد لأنها تختص بالزراعة، والإعارة ينتظمها وغيرها كالبناء ونحوه، فكانت الكتابة بها أولى، بخلاف الدار أنها لا تعار إلا للسكنة، والله أعلم بالصواب. يعني الأرض تعار لمصالح متعددة، فلذلك إذا أراد أن يعيره إياها للزراعة الأولى عند الإمام أبو حنيفة يقول أطعمتني، ما يقول أعرتني، بينما عند الصاحبين أعرتني. نعم، لتحديد المنفعة، لأن هذه الأرض قد تستعمل للبناء أو للزرع، فأنت تحدد المنفعة تقول أطعمتك هذا الأرض، هذه الأرض يعني بمعنى تلت الزراعة. ليس لوقت، نعم. يعني جعلها أمانة في يده وليس له أن يودع، وهي نفس الشيء. كتاب القسمة، كتاب القسمة جاهزين؟ 300 عندكم؟ لا 21، 321 يلي كتابه أبيض يلي أخضر. كتاب القسمة، قال القسمة في الأعيان المشتركة مشروعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام باشرها في المغانم والمواريث، مهم واضح، وجرى التوارث بها من غير نكير. ثم هي لا تعرى عن معنى المبادلة، لأن ما يجتمع لأحدهما بعضه كان له وبعضه كان لصاحبه، فهو يأخذه عوضا عما بقي من حقه في نصيب صاحبه، مهم. شلون؟ عندك 60 كيلو قمح بين شخصين، نظريا كل قمحة نصها لفلان ونصها لفلان، مهم؟ صحيح؟ فلما أخذ هو 30 كيلو استعاض عن كل نصف حبة، ايوه، بالنصف الحبة اللي أعطاه لهذا، واضح؟ فكان مبادلة وإفرازا، القسمة فيها معنى المبادلة والإفراز، والإفراز هو الظاهر في المكيلات والموزونات، يعني هاي فيها فرز أكثر من معنى المبادلة، لما يكون شيء مكيل أو موزون، يعني هالستين كيلو بين الشخصين هذا فيه معنى الإفراز، 30 لفلان و30، ما في معنى المبادلة، ليش؟ لأن لا تتفاوت بالقيمة، لعدم التفاوت، حتى كان لأحدهما أن يأخذ نصيبه حال غيبة صاحبه. أيوة. أنا بعرف هال60 كيلو موضوعي في هذا الكيس نصفها لي ونصفها لفلان، لو كان غايب في الحق إنه يجي آخذ هذا النصف، ليش؟ لأنه إفراز، ليس فيه معنى المبادلة. ولو اشترياه فاقتسماه يبيع أحدهما نصيبه مرابحة بنصف الثمن، اشتروا هال60 ب60 كيلو، ب60 ليرة، له أن يبيع 30 كيلو مرابحة على 30 ليرة، واضح؟ لأنه ما في تفاوت، لعدم وجود التفاوت. فإذا يبنى على المكيلات والموزونات الإفراز، ومما يبنى على الإفراز أولا أنه لو أن يأخذ نصيبه في حال غيبة صاحبه، ولو أن يبيعه مرابحة بنصف الثمن. بس بالغيبة ما يرضى الثاني، لو ضاع أفضل من ضاع صار في تفاوت، ما هو نحن عم نحكي لها صار في عدم التفاوت. هذا إذا لم يكن إلا فقط، إذا لم يولى إلا رجل، هلا هيجي معنا اذا كان مودع لما لما مرقت معنا مرقت معنا في كتاب الوديعة انه ليس له حق القسم فما بيعطي لا عند الصاحبين بيعطي عند الصاحبين يعطي عند الامام لا يعطي في خلاف بين الامام وصاحبين